السياسة الناصرية في الخارج تمتص ثروات الشعب في الداخل، ونفقات الأبهة والعظمة باهظة جدا بل وقاسية، وإذا قصر الإنسان بحقها تركته رهينا عندها وسلعة لها. ومع أن تدخل المصريين في أزمة عام 1958 اللبنانية قد أثار حفيظة طبقة رجال الأعمال الغربيين، فإن الناصريين والدبلوماسيين الغربيين كانوا ينظرون إلى الأحداث اللبنانية على أنها جزء من جبهة أعرض بكثير. وكما ذكرنا آنفا، فقد رد ناصر على توقيع حلف بغداد بشن حملات قاسية ضد نور السعيد في العراق والملك حسين في الأردن وكميل شمعون في لبنان بغية إسقاط أنظمتهم والإطاحة بهم. وقبيل نشوب الأزمة اللبنانية كان أزلام ناصر قد حرضوا اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ضد الملك حسين، كما أفلح ناصر بإغراء الملك سعود بالتكفل بأعباء الحملة ماليا. إلا أن الحكومة الأمريكية أوفدت كريميت روزفلت إلى المملكة العربية السعودية لإقناع الملك سعود بإيقاف معونته المالية، وبعدها توجه كريميت إلى الأردن لبحث أوضاع الملك ولإيجاد الطرق لدعم نظامه الذي كانت تعتقد الحكومة الأمريكية أنه أقل أنظمة الخوارج الثلاثة نوري وشمعون وحسين استقرارا وصمودا. وقد حالف النجاح روزفلت في مهمته بإقناعه الملك سعود أن ناصرا قد خدعه عندما أغراه بمعاداة الملك حسين من جهة، وبشرائه الصحف الشيوعية في كل من دمشق وبيروت من جهة أخرى. كما تمكن روزفلت من إقناع الملك سعود بحضور اجتماع القمة الذي كان ناصر قد دعا لانعقاده في القاهرة في كانون الثاني يناير عام 1957. وبممارسة الضغط على كل من ناصر وصبر العسلي رئيس وزراء سوريا يومها لتقديم مساعدة مالية للأردن كبديلة للمساعدة البريطانية التي خسرها الملك حسين نتيجة رفضه الانضمام لحلف بغداد تحت ضغط من ناصر. وهكذا فستتوفر للملك سعود الفرصة للتأكد من مدى جدارة شركائه بثقته، وذلك من خلال وفائهم بالتزاماتهم المالية تجاه الأردن. إلا أن الملك سعود قد أفسد اللعبة عندما خدع بالمداهنات الأمريكية أثناء زيارته لواشنطن بعد اجتماع القاهرة، مما دعا ناصرا أن يسحب ما وعد به من معونة مالية. وهكذا نجحت لعبة الإيقاع بين المصريين والسعوديين، وتبعتها لعبة أخرى للإيقاع بين الأردنيين والمصريين. فقد كان الملك حسين قد انضوى تحت لواء ناصر وانضم إلى جمعيته، إلا أن روزفلت قد انتزعه من بين براثن ناصر ثانية. وقد ادعى ناصر فيما بعد أن روزفلت قد مرر معلومات معينة إلى كل من أبي نوار وسليمان النابلسي أغرتهم بتحضير الانقلاب ضد الملك، وعند التنفيذ وجدا أن كل تلك المعلومات كانت مزورة وملفقة، كما وجدا الملك في انتظارهما. وهكذا تم لروزفلت ما لم يتم لناصر. وفي عام 1953 شرعت إذاعة القاهرة ببث برامج خاصة تحت اسم صوت العرب كوسيلة من وسائل تشييد ناصر لصرح أسطورة القومية العربية وفضح أعدائها والغرباء عنها، ولترسخ في الأذهان مواصفات عملاء الاستعمار حتى يسهل على الجماهير في المنطقة كشفهم وإماطة اللثام عنهم. وكانت تقصد أيضا مطابقة هذه المواصفات أم لا على كل من شمعون وحسين ونوري. وبعد توقيع حلف بغداد مباشرة رفع صوت العرب من عدد ساعات البث اليومي ساعتين، كما بدأ يركز على التحذير من أعداء أسطورة القومية العربية بدلا من التركيز على تشييد صرحها. ومنذ ذاك الوقت وبرامج إذاعة القاهرة تزداد قوة وبثا وتركيزا فيما تحتويه من معلومات. وفي عام 1957 كانت إذاعة القاهرة تدعو إلى أعمال الشغب والعنف وتحرض على الاغتيالات جهرا بافتضاح، وقد جاء مرة في إحدى إذاعاتها. وأخيرا فلقد عثرنا على الخائن نوري، وإن كانت العزة والكرامة تجريان من العراقيين مجرى الدم في العروق، فإن عليهم أن يقتلوه ويطرحوا أشلاءه إلى الكلاب. واسترعت صيحات صوت العرب انتباه أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية بعدما تم تسجيلها من قبل هيئة معلومات الإذاعة الأجنبية القابعة في جزيرة قبرص، والتي تلتقط كافة برامج إذاعات الشرق الأوسط ومعظم إذاعات أفريقيا وإذاعات بعض مناطق الاتحاد السوفيتي وتسجلها. وعندما دعا مذيع صوت العرب إلى اغتيال نور السعيد، انكب خبراء الدعاية ومحللو المعلومات في كل من لندن وواشنطن، وحتما في كل من باريس وبكين وموسكو وبضع عواصم عربية، على دراسة برامج إذاعة القاهرة بجد واهتمام غريبين لم يشهد العالم نظيرا لهما منذ أيام هتلر. وعلى نحو ارتجاعي، فقد تم تمحيص هذه البرامج الإذاعية أكثر من مرة لتحديد قوة تأثيرها الخارجي، وللوقوف على حقيقة المخطط الذي وراءها، وللعثور على مواد إذاعية صالحة لشن حملات مضادة للدعاية المصرية. ومن الغريب أن تلك البرامج الإذاعية كانت لا تبدو أكثر من مجرد هراء وسفسطة إذا ما محصت جملة جملة، إلا أنها سرعان ما تبدو وكأنها حملة متكاملة ومنظمة بمهارة فائقة عندما ينظر إليها ككل. وفي أوائل عام 1956 قامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتمويل دراسة حول ردود فعل المستمعين لبرامج القاهرة الإذاعية في كل أنحاء العالم العربي. وانتهت الدراسة إلى النتيجة التالية: أن إذاعة القاهرة قد حظت بأكبر نسبة من المستمعين بدوا كانوا أو حاضرة، ومارست تأثيرا جيدا على العرب، فساقتهم سوق التنويم المغناطيسي تحريكا وتوجيها. وتجاوز تأثير إذاعة القاهرة إلى المثقفين الذين هم آخر من يتوقع منهم استحسان برامجها واستساغة صيحاتها، فانساقوا معها أيضا دون أن يجدوا لسلوكهم تفسيرا مقبولا. وقد أخبرني يومها أحد خبراء الدعاية أن أي تاجر شرقي ذي ميول غربية يترك مذياعه مفتوحا على إذاعة القاهرة سرعان ما تساوره الشكوك تجاه الغرب لسماعه أقصر البرامج، كما أنه يشعر بميل وعطف نحو حجج ناصر ونظراته. وعلى حد قول علماء الدوافع والبواعث، فإن نداءات إذاعة القاهرة كانت نداءات لا شعورية، وكانت بدون شك ذات تأثير متصاعد باضطراد. ولم يكترث نور السعيد للأمر، وكان جل رد إذاعة بغداد على حملات القاهرة الضارية هو تكرار إذاعة أغنية هزلية شهيرة حول البسطجي، قاصدة بها التهكم على ناصر لكونها مهنة أبيه والنيل منه. إلا أن أثر إذاعة الأغنية لم يكن ضد ناصر، بل على العكس لصالحه، فقد أحرزت تأثيرا لا يقل عن تأثير برامج إذاعة القاهرة ذاتها. وطفق صوت العرب يردد نفس الأغنية ليظهر الدرك الذي انحدر إليه راديو بغداد. وبالمقابل قام راديو بغداد بإعادة تسجيل لصيحة إذاعة صوت العرب التي تحرض العراقيين على اغتيال نور السعيد، ليظهر بدوره الدرك الذي انحدرت إليه إذاعة القاهرة. وفي خضم كل هذا التلاسن المتبادل، لم تكن الدعاية المضادة لراديو بغداد أكثر من قشة في مهب الريح حتى أدركها خبراء الدعاية الغربيون وعدلوها. وقامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة ألوان عدة من الدعاية المضادة لإذاعة القاهرة التي زادت من قوة بثها في أوائل عام 1956 حتى تغطي مناطق أوسع من أفريقيا. وتعرض الخبراء الأمريكيين لإمكانية استخدام الإذاعة اللبنانية لهذه الغاية، إلا أنه سرعان ما أقلع الجانبان اللبناني والأمريكي عن هذه الفكرة خشية تفاقم الاحتكاك بين المسلمين والمسيحيين في لبنان، كما أن الإبقاء على لبنان خارج هذا الميدان من ميادين الحرب الباردة سيكون أكثر تقبلا وأشد ترحيبا. وقد خطرت ببال الحكومة الأمريكية فكرة إقامة محطة بث جديدة في أضنا بتركيا، أو مساعدة البريطانيين في رفع قوة بث إذاعتهم في قبرص. وفي الحقيقة فقد أحرز بعض التقدم في هذا المجال الأخير، وسرعان ما بدت فكرة إقامة محطة إذاعة جديدة في المنطقة لمنافسة محطة إذاعة القاهرة كفكرة نقل مدينة التمثيل الشهيرة هوليوود إلى مدينة ديميوني في أيوا إحدى الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة النائية المقفرة المجدبة. فالقاهرة تموج بأفواج الممثلين والمغنين والمخرجين والكتاب والفنيين، ولن يتوفر ذلك في أي مدينة عربية أخرى إلا بشق الأنفس وبعد ردح من الزمن. وفي خضم هذه الأفكار المتضاربة لمعت بارقة أمل عندما طرحت فكرة تدمير أجهزة إرسال محطة إذاعة القاهرة وإسكاتها نهائيا، وهذا ما حدث بعد ذلك فعلا. ففي أثناء أزمة السويس في تشرين الأول أكتوبر عام 1956 قام أحد طياري سلاح الجو الملكي البريطاني بإلقاء وابل من القنابل عليها، إلا أنه أخطأ الهدف ولم يصبها. ومهما بلغ أثر دعاية إذاعة القاهرة قوة وعنفا، فإن تكاليف تشغيل الإذاعة غدت باهظة وأكثر مما تطيقه الميزانية المصرية. وكان من نتائج ازدياد نداءات إذاعة صوت العرب تضخم نشاطات أجهزة المخابرات المصرية من احتدام معاركها السياسية، وبالتالي ارتفاع التكاليف وتكدس الأعباء المالية. ومن العسير أن يحصي المرء جملة ما تكبده المصريون من نفقات كثيرة أثناء الأزمة اللبنانية في عام 1958، إلا أن بعض المطلعين الغربيين على تلك العمليات قد كشفوا النقاب عن نفقات تجاوزت أرقامها الملايين من الدولارات، كما أن الحكومة اللبنانية قد أماطت اللثام بعد انتهاء الأزمة عن أدلة مقنعة تفيد أن أحد البيارتا الأربعة قد تلقى ما لا يقل عن 7 ملايين دولار دون أن يشاركه فيها أحد. وعند جمع مثل هذه الأرقام معا وضم أرقام نفقات كل أجهزة المخابرات والمباحث والأمن العام في القاهرة إليها، يغدو حاصل نفقات أجهزة الأمن القومي والعمل السياسي المصرية أكبر بكثير من أرقام نفقات مثيلاتها في الدول الغربية، على حد قول بعض هذه الأجهزة التي كانت متواضعة في عامي 1957 و1958. وليست النفقات المباشرة للعمل السياسي بكثيرة، إلا أن المحافظة على متانة خطوط المجابهة وضمان الصمود في ميادين المعارك السياسية وخاصة داخل البلاد يتطلب الكثير ويمتص الثروات ويرفع من أرقام الميزانيات. ولا أزال أذكر شجون الحديث الذي دار بيني وبين أحد ضباط ناصر المسؤولين، وقد قال لي يومها: لو حلت بمصر كارثة سلختها عن بقية العالم وجعلت منها جزيرة نائية في وسط بحر هائج لا يهدأ له قرار، وأبقت لنا نيلنا وتربتنا وبقية مصادر طبيعتنا، فإننا نحن المصريون لن نعاني من أسى أو نقاسي من ألم. سيزرع البعض قطنا ويحيك الآخر نسيجا، ستبذر الأرض ذرة وأرزا، ويحصد الفلاح ما نبت من زروع وألقى من بذور، وسيعالج بعضنا الأضراس ويصنع الآخرون الحذاء، وسيعنى الأساتذة بالناشئة ولن نعرف للمشردين وجودا. ولكن عندما نصر على أن نكون قوة عالمية فسنبقى في الدواوين ووراء المكاتب جالسين مستهلكين أبدا غير منتجين أو مصنعين. إن المرء لن يتصور جوعا ولو كان على جزيرة نائية مجدبة وقاحلة، طالما أنه لا يطمع بجار له ولا يحشر أنفه في شؤون صديقه. وبعبارة أوضح، طالما ليس هناك من نفوذ يقلق على ضياعه، ولا داعي لمراقصة دوهة الغرب على مسرح العلاقات العالمية. ولكن لم يكن لمصر سبيل لأن تعتزل العالم وتعيش على انفراد. ولو أنه قدر للمصريين هذا، وغدوا انعزاليين راضين أن يقتاتوا بما تخرجه لهم أرضهم وما تدره بلادهم عليهم من خيرات، كما تمنى ذلك آنفا أحد ضباط ناصر، فإن العالم من حولهم لن يدعهم وشأنهم، ولن ينفك عن الضغط عليهم بشتى الأساليب. وحتى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي ما فتئت تشجعهم من وقت لآخر على العودة إلى مبدأ مصر أولا، فإنها لم تمنح ناصرا تأييدها الحقيقي إلا على أساس النظرية القائلة إن ناصرا سيغدو مثالا يحتذى به في بقية أنحاء العالم العربي. ونظرية الزعامة القدوة قد ملكت على الأمريكيين تفكيرهم وملأت عليهم حياتهم. وإن كانت الغبطة تملأ قلب الحكومة الأمريكية ويغمرها السرور كلما عاد زكريا محي الدين إلى الظهور على مسرح الأحداث في مصر، كتسلمه منصب رئيس الوزراء أو نائب رئيس الجمهورية أو رئاسة أي لجنة أخرى، فليس سبب ذلك عطف زكريا على الأمريكيين وميله لهم، فهو لم يكن كذلك يوما ولن يكون، بل سببه أن زكريا هو أحد أفراد بطانة ناصر القائلين بمبدأ الزعامة القدوة، ومن المنادين بمبدأ السيطرة على العرب وقياداتهم عن طريق البناء والإعمار وباتباع الوسائل الإيجابية، وليس عن طريق العنف وتحريض الإرهابيين ضد رؤسائهم وحكام بلادهم. ومن وجهة نظر اقتصادية، لم يكن الأمريكيون يفكرون بأن الأوضاع في مصر سوف تتغير تغيرا جذريا. لقد كانت نظرتهم أن مصر ستبقى اقتصاديا كما كانت تقريبا قبل قيام ناصر بانقلابه، ولكن مع تحسن وتقدم في جوانب الحياة ومعالمها، وأرادوها أن تلعب دور نبراسكا في حياة نيويورك أوروبا. وستكون معالم الاقتصاد المصري كما يلي: تصدير المواد الأولية. اعتقد الأمريكيون أنه لن يكون بمقدور المصريين تصنيع أجهزة الراديو والسيارات وغير ذلك بنفس تكاليفها المتدنية التي يمكنهم شراؤها من الدول ذات الخبرات الطويلة في مجال الصناعة. ويشارك المصريين بهذا الوضع أمم كثيرة أخرى تخلفت عن ركب الثورة الصناعية بأشواط بعيدة. كما اعتقد الأمريكيون أنه لن يكون هناك أي فرصة لإدراك المصريين الدول المتقدمة صناعيا وللحاق بها. ففي نفس الوقت الذي ينكب المصريون فيه على تطوير أنفسهم وتصنيع بلادهم دون أن يكون لديهم أي معطيات أولية في هذا المضمار، يكون الألمان والإيطاليون والفرنسيون دون ذكر اليابانيين قد قطعوا أشواطا أكثر بعدا وأصعب منالا. ومهما كان تصميم المصريين على تصنيع أنفسهم وإصرارهم على اللحاق بغيرهم، فإن الهوة الفاصلة بينهم وبين الدول المتطورة صناعيا ستزداد اتساعا ولن تضيق أبدا. أما إذا التفت المصريون إلى تطوير وتحسين مواردهم الطبيعية فسيبيعونها للأمريكيين بالعملة الصعبة، وسيبتاعون بها ما يشاءون من المنتجات المصنعة التي هم في حاجة إليها. التصنيع الخفيف. على المصريين أن ينضموا إلى نادي الصناعة، إلا أن ذلك يجب أن يكون ضمن حدود طاقاتهم، وأن يكون معتمدا على إنتاجهم الزراعي، وأن يضمن لهم قدرا كافيا من العملة الصعبة. وكان الأمريكيون معارضين لمبدأ التصنيع للتصنيع، أو ما يسمى بصناعة العزة والكرامة، مثل إقامة معامل الصلب والحديد ومصانع السيارات التي تظهر أبسط الحسابات على أنها خاسرة وغير مربحة. المشاريع الحرة. لقد ارتاع المستشارون في الشؤون الإدارية الذين خدموا في مصر في الأيام الأولى لحكم ناصر لضخامة جهاز الموظفين في مصر وعجزه عن تأدية واجبه، وبدا لهم جليا أن السبيل الوحيد لخلق مشاريع صناعية وأخرى لتوفير العملة الصعبة هو فتح الباب على مصراعيه أمام الأفراد للمنافسة والإبداع وإيجاد الحوافز لهم. وباعتقاد أولئك الخبراء أن كل ما يمكن للحكومة تقديمه هو ترك مثل أولئك الأفراد أحرارا يكدحون ويبدعون. وإذا كانت الحكومة ولا بد ناصحة لهم وموجهة لنشاطاتهم، فإن عليها أن تفعل ذلك بقصد زيادة إنتاجهم وليس بقصد إعاقتهم وملاحقتهم بتهمة تهريب الأموال والأرباح. الاستثمارات الأجنبية. الخبراء الأجانب رأى الأمريكيون أن الفرصة سانحة أمام المصريين للاستفادة من رغبة رجال الصناعة الغربيين في الهرب من كابوس الضرائب المرتفعة داخل بلادهم وفي دخول مصر لإقامة مشاريع صناعية بالاشتراك مع المصريين أو لعقد اتفاقيات تمنح المصريين حق إنتاج صناعاتهم داخل مصر أو لإقامة مصانع خاصة بهم لا تستخدم إلا عمالا مصريين. وقد ترأى يومها أن هذه الفرصة ستوفر للمصريين واردا جيدا من العملة الصعبة ومجالا واسعا لتشغيل اليد العاملة في بلادهم ومدها بالخبرات اللازمة، كما أنها تفتح الأسواق أمام كافة المنتجات المصرية سواء التي أنتجتها مصانع الشركات الأجنبية أو المصانع الوطنية والتي يمكن تصريفها معا بنفس الطرق والوسائل. مجتمع مدني وجيش صغير. لقد أدركت وزارة الخارجية الأمريكية ضرورة امتلاك ناصر جيشا قويا لدعم قاعدة القمع وللمساعدة في المحافظة على الأمن الداخلي وللاستعانة إلى حد ما ببعض ضباطه في إدارة المؤسسات الحكومية المدنية التي تعاني فسادا عاما وانهيارا شاملا. ويرى الغربيون الذين لا يهتمون بغير الجانب الاقتصادي لمصر أن الغاية من وجود حكم قوي في البلاد هي حفظ النظام وتطبيق القانون، وهذان لا يتطلبان جيشا ذات إعداد كبير كما هو حال طبقة العسكري تاريا التي أرادها ناصر دعما لقاعدة القمع وضمانا لبقاء النظام. لقد تعلم رجال الأعمال وعلماء الاقتصاد الغربيون في مجتمعاتهم أن الحكومة تتغير من وقت لآخر وبصورة طبيعية نتيجة ثقة يحجبها البرلمان عنها أو انتخابات تجري في البلاد، إلا أن ناصر لم يتعلم هذا. لقد كانت نيته البقاء في الحكم والخلود فيه. وتظهر محاضر المناقشات التي دارت بين مختلف الرسميين وغير الرسميين الغربيين وبين المسؤولين المصريين خلال سنوات حكم ناصر الأولى أنه ليس هناك أي تناقض بين فلسفة ناصر يومها وبين الأفكار الآنفة الذكر، كما أن عدم وضع ناصر تلك الأفكار موضع التنفيذ يعود إلى قلة خبرته وعدم لمسه أي أهمية لها. ولكن بعد انتهاء أزمة عام 1958 اللبنانية بدا أن ناصرا يحمل أفكارا جديدة من صنعه وإنتاجه ولا تمت إلى المبادئ الآنفة الذكر بأية صلة إطلاقا. لقد كانت الأزمة اللبنانية أول ما استرعى انتباه رجال الأعمال الغربيين عامة وأثار حفيظتهم، فليومها لم يكن قد شعر بنمو الثورة وانتشارها سوى بعض شركات البترول، ولكن حوادث لبنان أثارت انتباه أكثر من 120 شركة أمريكية علاوة عن عدد غير قليل من الشركات البريطانية والأوروبية الأخرى كانت تتخذ من بيروت مقرا لها ومنطلقا لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط. وقد اضطرت يومها أن تعيد النظر بأوضاعها فجأة ودون سابق إنذار، وفي ضوء النتيجة التي انتهت إليها الأزمة اللبنانية كان السؤال الوحيد الذي أخذ يقلق بال رجال الأعمال الغربيين ويحير ألبابهم دون أن يعثروا على جواب شاف له هو: ما هي أفكار ناصر وما هي آراؤه عن اقتصاد المنطقة التي يأمل بالسيطرة عليها؟ وما مدى تأثير هذه الآراء وتلك الأفكار على أوضاع شركاتنا واستثماراتنا؟ وفي حزيران يونيو عام 1958 كان لي ولشريكي 3 زبائن: شركة بترول ومصرف وشركة طيران. وقبل نهاية أيلول سبتمبر من نفس العام تقدمت لنا 10 الشركات الأمريكية بطلبات لدراسة الاتجاهات التي يتوقع لها أن تسود في المنطقة بعد انتصار ناصر في صيف عام 1958 في لبنان. ولم يفكر أي رجل أعمال بأن ذلك لم يكن أي شيء آخر غير انتصار. ولم يقتصر هذا على شركتنا فقط، بل إن كل الشركات الأخرى التي تزاول نفس مهنتنا قد تلقت طلبات مماثلة. فقد أضحى الموقف مقلقا، وأخذت كافة الشركات الأمريكية التي لها استثمارات رئيسية في المنطقة إلى جانب شركات أخرى كانت على وشك توظيف أموال طائلة هناك تدرس الوضع عن كثب، كما قامت معظمها بإجراء دراسات مستفيضة في مقراتها الرئيسية بدافع من نفسها عن تطورات الأحداث في المنطقة. وكم ضايق هؤلاء وزارة الخارجية في واشنطن بطلباتهم المستمرة وأسئلتهم المتواصلة عما يدور في منطقة الشرق الأوسط من أحداث وعما تجمع لديها عنها من معلومات. وبعد انتهاء الأزمة اللبنانية وانقشاع عمامتها، بدأت كل من وزارة الخارجية الأمريكية وطبقة أصحاب المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط تسلك طرقا مستقلة عن بعضها البعض. ولكن لم يبدو هذا جليا حتى عهد إدارة الرئيس كينيدي ونزول قوات ناصر في اليمن. لقد كانت النظرة السائدة يومها في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية أن ناصرا لم يحرز حقيقة أي انتصار في لبنان، فالحكومة التي تربعت على عرش السلطة هناك كانت حيادية حقا، ومبدأ أيزنهاور وإن كان ميتا قد حقق هدفا جديرا بالاهتمام والانتباه. وبخصوص سلوك ناصر مستقبلا، فإننا نحن الأمريكيين كنا نفضل ناصرا على أي زعيم آخر يمكن أن يحل محله نتيجة انقلاب يطيح به أو ثورة تجتث نظامه. وأما من الزعماء العرب الآخرين فما كان أحد من أولئك الذين كانوا في السلطة يومها يستهوي فؤادنا ويسحر ألبابنا أكثر من ناصر. كنا نفضله على قاسم العراق الذي خاض معه ناصر غمار صراع مرير لأنه حاول الخروج على ناصر لصالح الشرق بعدما خرج نوري عليه لصالح الغرب، وعلى الملك سعود، وحتى على الرئيس اللبناني شهاب الذي كان ينظر إليه بعض دبلوماسيين على أنه نجيب ولكن لا ناصرا معه. وبغض النظر عن المصائب التي كانت تحل به كل 3 أو 4 أعوام، فإن ناصرا كان يزداد قوة وصمودا، فهو هناك ودائما هناك، والتفكير بغيره عبث والعبث حرام. أولا، إن قيام ناصر بدور نيراسكا أي إنتاج المواد الأولية الزراعية، وغيره يقوم بدور نيويورك أي الصناعة، لا يمكن أن يخدم أبدا أيا من أهدافه التي كان يحلم بها، فهو يريد أن يبقى في الحكم ويريد الحكم أن يبقى له، وهذا من أول أهدافه وأغلى أحلامه. ولتحقيقه فهو لا يقبل بحكومة متواضعة الحجم وجهاز إداري قليل العدد عظيم الفعالية، لأنهما لا يساعدانه البتة على ضمان الحكم واستقرار السلطة. فناصر لا يرى أن هدف الجهاز البيروقراطي في دولته هو لخدمة الأمة والسهر على مصالحها، وإنما هو أحد أركان قاعدة القوة التي يرتكز إليها سلطانه. فالآلاف المؤلفة من الموظفين ليسوا موظفين، وإنما هم لبنات في هيكل الحكم وصرح عظمته. إنهم الشعب وقواعد النظام ومرتكزاته، يبلغون 1,000,000 في التعداد، وتعج بهم أحياء القاهرة ويموجون في شوارعها، يؤلفون طبقة كاملة من طبقات الأمة ويرفضونه بحشود هائلة من الأتباع والأنصار، وهم فوق كل هذا وذاك أعضاء حزبه الوحيد، ولا غيرهم من الأمة أعضاء فيه. أما أن يقتصر ناصر على 180,000 من الموظفين، وهذا أقصى ما سمحت له به مؤسسة أمريكية للاستشارات. كان ناصر قد طلب منها دراسة الوضع عن كثب لإيجاد إدارة فعالة، فإن هذا لن يفي بالغرض ولن يحقق الهدف. وكذلك الأمر بالنسبة للجيش، فناصر لا يكتفي بجيش صغير العدد محصور المهام مثل إخماد الاضطرابات وقمع المظاهرات داخل مدن البلاد، يقل عن 50,000 وليس أكثر. فهو حقا لم يرد جيشا، بل أراد خلق طبقة من العسكر، عسكري تاريا، وما كانت لتكون طبقة إلا إذا تجاوزت في التعداد 600,000 أو تزيد. ثانيا، فالاقتصاد الذي جل همه تصدير الخام من المواد واستيراد الجاهز من الصناعات لا يعني سوى أن الذين يعيشون في ظله ليسوا أكثر من مواطنين من الدرجة الثانية، ولا يختلفون عن حالهم في ظل الاحتلال البريطاني إلا قليلا، ولهذا فلا يمكنهم أن يختالوا تيها ويتبختروا زهوا لاعتقاد ناصر أنهما من الضروريات لشعبه. وليس هذا فحسب، بل قد أدرك ناصر أن اقتصادا كهذا ستتحكم فيه عوامل كثيرة وسيبقى تحت رحمة الزبائن وهواهم. فالتغيرات الطارئة على أسعار القطن وسوقه ذات تأثير غير يسير على الاقتصاد المصري، وكما سبق أن هزته من أركانه هزة، إلا أن تأثيرها على البلاد المستوردة له طفيف جدا، بل يكاد أن يكون معدوما. وناصر لا ينسى كم استغلت القوى الأجنبية نقاط الضعف هذه، فهو لا يزال يذكر جيدا كيف عامله أصدقاؤه من السوفييت، ولم يمض على هذا زمن بعيد. لقد استغلوا ما حل بسوق القطن في الغرب مرة من كساد وما أصابه من ركود، فاشتروا كل ما بوسعهم أن يشتروه وزادوا في أسعار قطن مصر حتى يفوزوا بحصة الأسد من جملة صادراتها، فيربطوها إليهم ويخضع اقتصادها لهم. إلا أنهم بعدئذ خفضوا الأسعار وباعوا القطن في أسواق العالم، وأحس ناصر بفعلهم هذا ولم ينسه. لقد تعلم كيف يتلاعب المتلاعبون باقتصاده، وكيف تجعل القوى الكبرى منه اقتصاد ما وراء الكواليس. وهكذا أيقن ناصر أن اقتصادا يبنى على إنتاج الخام من المواد وبيعها معرض للخطر دائما، كما أنه اجتماعيا أمر للقدر محط وللنفس مذل. وثالثا، فقد اعتقد ناصر أن الأمة التي تقتصر مهمتها على مد الدول الصناعية بالمواد الأولية وفيها معظم رأس ماليها من التجار وليس من الصناعيين والمستثمرين للأموال كما هو الحال في الغرب، لا تلبث أن تنتج مجتمعا فيه طبقة من الأغنياء الفاسدين الذين لا يشعرون بواجب تجاه وطنهم ولا يساهمون في زيادة دخله ورفع إنتاجه، بل إنهم للأرباح في سويسرا تاركون ولأموالهم إلى الخارج مهربون. وعلى خلاف ما يحلم به ناصر من مجتمع الفرد للكل والكل للفرد، والذي لا وجود له إلا في جزيرة الأحلام أو في مجتمع ناصر الاشتراكي، فإن المجتمع الذي يبني اقتصاده على النحو الذي أسلفنا عنه نحن الأمريكيين لن يفكر في غير عطور فرنسا وسيارة من أوروبا وتمضية أيام عطلته على شواطئ الريفييرا. وهكذا كانت حقا القشرة الخارجية للمجتمع المصري قبل قيام ناصر بانقلابه. ولم يكن حرص ناصر على إزالة آثار طبقة التجار الأثرياء أقل من حرصه على خلق طبقة أصحاب الدواوين البيروقراطية وطبقة العسكري تاريا. وبالتأكيد فقد كانت طبقة العمال الكادحين البروليتاريا على رأس القائمة وفي مقدمة الصورة. ويقودنا السياق إلى النقطة الرابعة، فعندما أشار خبراء مؤسسة التمويل العالمية على ناصر أن يركز اهتمامه على المحافظة على أسعار الجنيه المصري وأن يستغني عن المصانع التي سترهق المستهلك بأسعار أعلى من الأسعار المنافسة لها في الخارج، أجاب يومها قائلا: إن التصنيع هو هدف بحد ذاته، وليس فقط وسيلة لإنتاج البضائع وتصنيع المواد. إن الأمة التي تحترم نفسها هي تلك التي تملك مجتمعا متكامل الجوانب، فيه الموظفون والجنود والضباط والمفكرون والمهرجون والمغنيون والإداريون والعمال، وكل بنسبة ثابتة لا تفسد تماسك المجتمع ولا تفقده سلامة توازنه. وأخبر ناصر مرة زائرا أمريكيا قائلا: إن اخترع امرئ وسيلة ما لإنتاج الغذاء وتحضيره صناعيا بصورة لم يعد هناك حاجة إلى فلاحين ليزرعوه ويحصدوه، فإنكم معشر الأمريكيين سترفضون هذا بالتأكيد، وليس ذلك لشيء سوى أنكم تأبون أن تختفي طبقة الفلاحين من مجتمعكم. ولنفس السبب فإننا نريد خلق طبقة من العمال الكادحين، ولو اضطررنا إلى إقامة مصانع لا لزوم لها عندنا ولا حاجة لنا بها. ولنفس الغاية وبالأهمية ذاتها يصر ناصر على خلق طبقة الإداريين، وكان حريصا على خلق ثورة إدارية كالتي يتكلم عنها جيمس بورنهام في كتابه. وفي مصر كانت أولى مدارس علم الإدارة في الشرق الأوسط، ولم يكن سواها هناك، وكانت تطبق مناهج مدرسة إدارة الأعمال في جامعة هارفارد وجامعات شهيرة أخرى، وتستعير بعضا من أساتذتها. وأما أساتذة علم إدارة الأعمال المصريون فقد أتموا تدريبهم في الغرب، وكانوا يترددون على بغداد والخرطوم وطرابلس وحتى بيروت، حيث يلقون المحاضرات ويعقدون فصول الدراسة. وهناك أدلة عديدة تظهر أن ناصرا قد أنشأ بضعة معامل على الأقل، لا لسبب سوى تضخيم سلك الإداريين وزيادة عددهم. وناصر يصر على إنكار هذا. وسألت مرة مدير إدارة المعهد القومي لتطوير شؤون الإدارة: لماذا تركت بعض المصانع الحديثة مستثمرة في العمل؟ فأجابني قائلا: حسنا، إننا بحاجة إليها، لقد أبقيناها كمخابز نجرب فيها مختلف أنظمة الإدارة. وقد علمت فيما بعد أن عددا آخر من تلك المعامل قد ترك مستمرا في الإنتاج بعدما قرر له أن يغلق أبوابه، وكان ذلك بسبب التماسات واستعطافات قدمها معهد الشؤون الإدارية نفسه. وأهم ما نذكره أخيرا في هذا المجال هو أن الاستعراض الكبير أكثر تأثيرا وأكبر صيتا من الاستعراض الصغير، فقد برهن الأول على أنه أكثر إضرارا للمساعدات الأجنبية للفت أنظار دافعيها واسترعائه لانتباههم مباشرة، أو أنه يدفعهم لبذل المساعدات نتيجة التأثير الذي يحدثه داخل أروقة مجموعة دول الحياد الإيجابي، وبالتالي يحركهم على أسس سياسية بحتة. لقد دافع عدد من علماء الاقتصاد الأمريكيين عن الرأي القائل أن بإمكان مصر أن ترسي قواعد اقتصادها على أسس زراعية مع التخفيف من اعتمادها على محصول القطن وزيادة إنتاجها من المحاصيل الغذائية الأخرى، كما أن بإمكانها أن تدخل مرحلة التصنيع بوضع مخطط منظم ودقيق يفيد البلاد أكثر مما تفيدها تلك المعامل المنشورة هنا وهناك بفوضى وعدم تنظيم. إلا أن علماء الاقتصاد أولئك قد أدركوا بل وقرروا أن المساعدات الأجنبية الضخمة لن تستدرها إلا استعراضات ضخمة، وأن الاستعراضات المتواضعة لن تأتي إلا بمساعدات محدودة ويسيرة. لقد أخبرني مرة أحد أولئك المسؤولين عن شؤون المساعدات الخارجية قائلا: إننا لا نفضل خط الطامحين على خط المتواضعين المتزنين، سوى أنه لا يمكننا إغفال قدر وأهمية من نمنحه مساعداتنا. وهذا حقيقة ما كان يفكر به ناصر أيضا، لقد كان يحلم بالحصول على أكبر قدر من المساعدات ويأبى أن يكتفي بالنزر اليسير. ولهذا فعندما يسمع ناصر عبارة ذاك المسؤول فإنه سينساها كلها، ولن يرسخ في ذاكرته منها سوى: لا يمكننا إغفال قدر وأهمية من نمنحه مساعدتنا. عندما انكب المستثمرون الغربيون والذين كان يحتمل أن يوظفوا ثرواتهم على دراسة أوضاع الشرق الأوسط بأكمله بعد صيف عام 1958 المضطرب، اعتقدوا أن مشاريع ناصر الكبرى داخل مصر ليست سوى نوع من الاقتصاد الإمبراطوري، وقد نعتها بهذا الاسم جيلبرت بورك في مقالة نشرها في مجلة فورتشن في تشرين الأول أكتوبر عام 1958، وقرأها يومها كافة رجال الأعمال الأمريكيين الذين عندهم أدنى اهتمام بشؤون الشرق الأوسط. وكشفت المقالة يومها على أن جهود ناصر في وضع العرب واحدا تلو الآخر تحت سيطرة القاهرة ليست سوى أحد طرفي مخطط ضخم، وأن طرفه الآخر هو جعل مصر المركز الصناعي لإمبراطورية عربية حديثة. واستنادا إلى هذه المقالة وعدة دراسات أخرى وزعت على مدراء كبريات شركات البترول والبنوك وفئات أخرى من رجال الأعمال، فمن الخطأ تفسير خطط ناصر في التصنيع وبرامجه الواسعة في التحويل الاشتراكي وخلقه لطبقتي أصحاب الدواوين والعسكري تاريا وغيرهما على أساس من مصالح مصر فقط وتقدمها، ولو أن مصالح مصر لوحدها تجسدت في الجزء الطافي من جبل جليد في بحر ما، فإن القسم المغمور منه لا يشير إلى غير نية ناصر التحكم بكافة اقتصاد العالم العربي وموارده الطبيعية دون استثناء البترول منها، ولم يكن اعتقاد أوساط رجال الأعمال في الغرب غير ذلك. والمتجردون من المراقبين والنزيهون من أصحاب الفن والخبرة الذين دأبوا على متابعة تحركات ناصر ودراسة تصرفاته وليس لهم أهداف تجارية أو غايات سياسية، لم يقتنعوا أن أهداف ناصر وغاياته هي تماما تلك التي تنبأ بها غيرهم آنفا. لقد كان جل اعتقادهم أنها أشد خطرا وأكثر إزعاجا، وهاكم مناقشتهم للأحداث. أولا، قدر هؤلاء المراقبون رغبة ناصر في انتهاج سياسة مستقلة واستحسنوها، وفهموا تماما أنه لا يمكن لحاكم أي دولة مستقلة فعلا أن يرضخ لمشيئتنا نحن الأمريكيين ويفعل ما نريده له. ثانيا، وأدرك هؤلاء المراقبون على خلاف رجال الأعمال أن البقاء في الحكم هو من أهداف ناصر الأساسية وغاياته الرئيسية، وأن ذلك يتطلب وجود حكومة قوية وقاعدة قمع متينة. ثالثا، واقتنع هؤلاء المراقبون أن حصول ناصر على مساندة جماهير الشعب له، وهذا ما يزيد قوة قاعدة القمع، يستلزم القيام بأعمال سياسية لا تروق لنا نحن الأمريكيين، فللمصريين أذواق سياسية لا تشابه أذواقنا ولا تنسجم معها أبدا. رابعا، ولمسوا حاجة ناصر الماسة إلى فكرة الحياد الإيجابي ليتخذها ستارا عقائديا عند دفع كل من الروس والغرب إلى التنافس على كسب وده وضمان جانبه، وهذا ما أظهرته النتائج الحقيقية. خامسا، ومع أن المراقبين قد استاءوا من ضم ناصر عدة أمم أخرى إلى رابطة دول الحياد الإيجابي لزيادة فعاليته وتقوية نفوذه، وقلقوا للجوئه إلى العنف والإرهاب لإخضاع الخوارج وإعادتهم إلى الصف، إلا أنهم لم يفاجأوا بها أبدا، بل كانوا لها متوقعين وبها متنبئين. وإذا كان القارئ شاكا بحقيقة إدراكنا لكل ما سبق ذكره أعلاه وعلمنا به كلية، فله أن يراجع قوائم مساعداتنا الخارجية لناصر حتى يتثبت من الأمر ويقتنع به، فقد زادت مساعداتنا الخارجية له في السنتين التاليتين عن أي سنتين سابقتين لهذا زيادة ملموسة وكبيرة، لتأكدنا من التزامه بالمبادئ الآنفة الذكر وإصراره على انتهاجها دون شذوذ أو انحراف. ولكن ناصرا لم يكن من الموفقين، ولم يكن الحظ له من المبتسمين. لقد سجن نفسه في حلقة مفرغة ما خرج منها ولن يكون من الخارجين. وقلقت عليه حكومتنا، الحكومة الأمريكية، قلق الحبيب على الحبيب، وشغل بال الأصدقاء، فلم يغمض لهم جفن ولم يهدأ لهم قرار. أراد ناصر الاستعراض الكبير ليكسب به احترام العالم ويربح المساعدات، غير أن للاستعراض الكبير تكاليف، ولإبقائه حيا مصاريف، وللعالم الخارجي طاقات وأساليب، فهو عن الاستعراض الكبير عازف ولنفقاته غير مستجيب. لقد تعطلت عجلات الاستعراضات الكبرى عن السير، وتوقفت محركاتها عن العمل، وغاصت بمن عليها في وحول ومستنقعات لن تنجو منها إلا بأعاجيب ومعجزات. اثني عشر، تعدد القوى العالمية وانتهاء أسطورة القطبين. وتتقلب الأحوال وتحل بك الأزمات حتى تمسي طريدا لا دور لك، وقد كنت عزيزا منعما. مع انتهاء أزمة عام 1958 اللبنانية، أخذ الضغط يتزايد على حكومة الولايات المتحدة حتى توقف مساعداتها لناصر. وفي الوقت ذاته شرع الدبلوماسيون الأمريكيون في الدول العربية يعربون عن امتعاضهم من مبدأ آيزنهاور، ولم يظهروا له تأييدا أو حماسا، كما أخذوا ينادون بفكرة القبول بحقيقة وجود ناصر. وأوضحوا في رسائلهم الرسمية إلى وزارة الخارجية أن العالم العربي في عام 1959 لم يعد كما كان أيام لورانس العرب. وكان الانطباع السائد عندي أنه لولا رجاحة عقل ناصر ومسارعته إلى تسوية النزاع بين الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة سوريا، وبين شركة خطوط التابلاين التي تملكها نفس شركات البترول الأربع الكبرى، وهي ستاندرد أويل أوف نيو جيرسي، وستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، وموبيل وتكساسو، التي تملك أيضا شركة أرامكو، شركة الزيت العربية الأمريكية في المملكة العربية السعودية. فإن رواق معارضي ناصر كاد ينجح في إحكام الحصار حوله وفي حملته عليه. ولم يكن هذا رأيي فقط، بل كان يشاركني فيه عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين كنت أتباحث وإياهم في مثل هذه الأمور. ولا يزال سلوك ناصر مع كافة شركات البترول العاملة في بلاده سلوكا مثاليا وخاليا من الأخطاء والآثام حتى يومنا هذا. وحتى في الأوقات التي كانت أروقة كبريات شركات البترول تكره رجال الكونغرس على سماع شكواها من دبلوماسيين الذين كانت لهم مواقف لينة مع ناصر، كان مدراء شركات بترول أخرى في تماس مباشر مع ناصر يصرحون سرا في مجالسهم أنهم يفضلون معاملة كبار المسؤولين المصريين مع ما بينهم من تفاوت في الآراء والتفكير على معاملة أخلص أصدقائهم من الزعماء العرب الآخرين وأصدقهم. وفي الوقت الذي أضحى من الصعب أن يحمل مدراء الشركات في مقراتهم الرئيسية في الولايات المتحدة مثل هذا الرأي السابق الذكر، ولشركات البترول رأيان، أولهما رأي المدراء الذين هم وراء مكاتبهم في واشنطن، وثانيهما رأي خبراء الميدان. وهذا الوضع شبيه بوضع وزارة الخارجية نفسها، فإن جدارة المصريين وكفاءتهم بالمقارنة مع عدم اتزان المسؤولين السوريين وخداعهم الفاضح قد دعت قسما غير يسير من أوساط رجال الأعمال الأمريكيين إلى التخفيف من حدة عدائهم لناصر ونزاعهم معه. وجاء بعدها عهد الرئيس كينيدي، فبعد شهر أو ما يقارب الشهر من تقلده السلطة رسميا وجوابا على رسائل التحية والمجاملة التي أرسلها لكل رؤساء الدول العربية. استلم الرئيس كينيدي رسالة من رئيس أفقر دولة في العالم، ولكن أعرقها قدما إلى رئيس أغنى دولة في العالم، ولكن أحدثها سنا. وكانت هذه الرسالة التي ظن محللو وزارة الخارجية الماهرون الذين لهم سابق تجربة وخبرة بهذا النوع من الرسائل أنها من حياكة الرئيس ناصر نفسه، تعلق على أوجه الشبه في السن والتكوين العائلي وغير ذلك بين الرئيسين كينيدي وناصر، وانتهت بالاقتراح أنه ليس من إضاعة الجهد والوقت بشيء أن يقف الرئيس كينيدي على الفوارق الصارخة بين إدارة دولة كمصر وإدارة أخرى كالولايات المتحدة، كما أنه من دواعي سرور الرئيس ناصر أن يستقبل مبعوثا موثوقا من الرئيس كينيدي حتى يطلعه على الحالة في مصر ويسهل له دراسة أوضاعها ومشاكلها عن كثب. ولم يقف الرئيس كينيدي موقفا لا مبالي، بل هزت الرسالة مشاعره وتحمس لها كثيرا، كما أنه أرسل جوابا عليها بدون تأخير أو تسويف، مهد الطريق أمام حوار بينه وبين الرئيس ناصر، غير أنه مضت شهور عديدة قبل أن يقبل كينيدي اقتراح الرئيس ناصر إرسال أحد أصدقاء الأول إلى مصر لإجراء فحص دقيق لمصاعب الإدارة ومشاكلها. وفي أيار مايو عام 1962 قرر كينيدي أخيرا إرسال صديقه الحميم وأستاذه القديم إدوارد ماسون إلى القاهرة. وماسون هذا كان أستاذ كينيدي في علم الاقتصاد عندما كان الأخير في جامعة هارفارد، كما أن ماسون قد ألف كتبا عدة ونشر مقالات كثيرة حول اقتصاد الدول المتخلفة، ولم تكن نظراته حول هذا الموضوع بعيدة عن نظرات كينيدي نفسه. وعلاوة على ذلك، فإن كينيدي واثق من أنه ليس في قلب ماسون كراهية لإجراءات ناصر الاشتراكية أو حقدا عليها، وخصوصا أنها كانت قيد التنفيذ في مصر، مثل تأميم الشركات المصدرة للقطن وتأميم المصارف وشركات التأمين وما لا يقل عن 200 مؤسسة تجارية وصناعية. ولهذا فليس من المحتمل أن يكون ماسون متحيزا في حكمه على أوضاع ناصر وتصرفاته. وأخيرا وصل البروفيسور ماسون إلى القاهرة، ومنذ اليوم الأول لوصوله أخبره ناصر أن له الحق كاملا في أن يدقق في أمور البلاد وشؤونها كما يفعل هو، أي ناصر نفسه، كما أن له أن يعرف كل شاردة وواردة دون تحرج أو تكلف حتى يلمس المصاعب كما يلمسها ناصر بنفسه. وطلب منه ناصر أخيرا أن يطلع على كافة تفاصيل حلول ناصر لمشاكل البلاد، وأتاح ناصر لماسون حرية التجول والتدخل، وبرهن على ذلك بأن طلب من نوابه وكافة وزرائه وكبار المسؤولين الرئيسيين تزويد ماسون بتقارير شاملة وافية عن شؤون البلاد وأوضاعها. وفي خلال لقاءاته مع ماسون كان ناصر يسأله قائلا: مستر ماسون، هل تظن أننا نتصرف بغير الطريقة التي كنت ستسلكها لو كنت حاكما لهذا البلد؟ وكان ماسون يجيبه: كلا. وغالبا ما كان يضيف عليها: كلا سيدي الرئيس. وفي حزيران يونيو عام 1962 عاد ماسون إلى واشنطن ليخبر الرئيس كينيدي أنه وجدانيا لم يعثر على خطأ في تصرفات ناصر الرئيسية، وأنه ليس لديه ما ينتقده أو يجعله هدف نقاش وجدال. لقد أقنعه ناصر بأن كل تصرفاته التي كانت الولايات المتحدة تنكرها عليه ليست سوى مخارج منطقية يضطر ماسون نفسه إلى سلوكها منطقيا لو كان في منصب ناصر. وكان من بين تلك التصرفات تأميم ناصر لأجزاء ضخمة من الاقتصاد المصري، واتخاذه إجراءات ديكتاتورية مثل فرض رقابة صارمة على الصحافة واعتقاله السياسيين المخالفين له في الرأي، وشن الحملات الدعائية ضد الزعماء العرب الموالين للغرب على حد اعتقاد ناصر. وقال ماسون: لقد كان ناصر يعاني من صعوبة الاختيار وقساوته، وكلما وقف عند مفترق الطرق وجد أن عليه أن يختار أكثرها صعوبة وأوعرها مسلكا. ولم يكن ذلك كل ما قاله ماسون، ففي إحدى جلسات الاستجواب التي عقدت في وزارة الخارجية رفض ماسون أن يفسر فهمه لمشاكل ناصر وتبريره للحلول التي يتبعها الأخير على أنه توصية منه لتقديم مساعدات أكبر لناصر، وقال: إن مسألة انسجام سلوك ناصر وأسلوبه مع المصالح الأمريكية شيء آخر تماما. وأما المسؤولون الذين استجوبوا ماسون ودونوا ما اكتشفه في مصر من حقائق ومعلومات، فقد جزموا أنه مهما كانت أعذار ناصر في تبرير سلوكه وتصرفاته وأنه لا سبيل له إلى فعل غير ذلك، فإنها بالتأكيد معادية للمصالح الأمريكية وغير منسجمة معها أبدا. وعليه فعلى الأمريكيين أن يختاروا إما: 1- تغيير الظروف، 2- تبديل مصالحهم وتعديلها، 3- الإطاحة بناصر واستبداله بآخر يتصرف بصورة أخرى تحت نفس الظروف مهما كان تصرفه غير منطقي، 4- توجيه تصرفاتنا في المستقبل وتخطيط أعمالنا في المنطقة على أن ناصرا عدو لنا وعلينا أن نعامله بطريقة ما بغض النظر عن صحة تصرفاته وانسجامها مع مصالحه. وفي هذه الأثناء تم نقل كل موظفي وزارة الخارجية الذين كانوا يتوزعون الأدوار حول طاولة لعبة الأمم، والتي كانت من طراز ناصر دالس باستثناء واحد أو اثنين. وأما الجمع الجديد الذي حل محلهم فكان يتحلى بصفة الأخلاقية في ممارسة أدواره في لعبة الأمم، ولهذا فقد وجد من الحرج أن يقبل امرئ ما أن أمة ما أضحت عدوة له لمجرد أنها تصرفت وفق مصالحها الخاصة بها، فضلا عن أن تلك الأمة تدخل في عداد الدول المتخلفة التي أيد رئيس كينيدي علنا تحررها من الاستعمار ونيلها لاستقلالها. ولقد رفض بعض أولئك المسؤولين التسليم بفكرة إمكانية وقوع مثل هذه الحادثة على الأقل، وأما البعض الآخر والذين كانوا أكثر واقعية منهم أخلاقية فقد حققوا تأييدا لرأيهم القائل أن ناصرا إنسان مزعج وخطير وعلى هذا يجب أن يعامل، وحاولوا أيضا أن يفتشوا عن أسباب تقنعهم بأن ناصرا لا يسيء إلى الغرب فحسب بل وإلى بلاده نفسها، سوى أنهم لم يعثروا على أثر لتلك الأسباب في تقرير البروفيسور ماسون نفسه. وفي مقابل كل هذا وذاك ظل تفكير المختصين بشؤون الشرق الأوسط في كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية في واشنطن وديا تجاه ناصر طوال عهد ولاية الرئيس كينيدي، وبقيت نظراتهم له مليئة بالعطف نحوه كلما أفلحوا في مقاومة ضغط أوساط رجال الأعمال الأمريكيين وتحديهم ومن لف لفهم من رجال الكونغرس، فقد كانت شكواهم من خطابات ناصر العامة التي يهاجم فيها الأمريكيين ويمتدح السوفييت مستمرة، وكذلك كان قلقهم من مغامراته السياسية منذ أزمة لبنان التي أمسوا على علم تام بها، وبعد انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في أيلول سبتمبر عام 1961. لم تعد حصافة ناصر ومعاملته الحسنة لشركة تابلاين عنصرا هاما في موضوعنا بعدما امتضت نقمة شركات البترول على ناصر وخففت من حدتها، وأدرك ناصر هذا وبقي كله أملا أن تتمخض زيارة ماسون عن نظرات عطف مثمرة تمتد إلى تأييد ملموس وزيادة ملحوظة في المساعدات دون أن تتورط السلطة التنفيذية في حكومتنا في مآزق تضعها في صراع وجها لوجه مع سلطات الكونغرس. وبعد عدة أسابيع من عودة ماسون إلى واشنطن أعرب لي ناصر عن ارتياحه البالغ للزيارة التي تمكن من خلالها الإلمام بمشاكل حكومة الولايات المتحدة كما شرحها ماسون له، كما استطاع عن طريقها نقل وجهات نظره إلى الرئيس كينيدي حول المشاكل المصرية وحلولها. وفي أيلول سبتمبر قام جون بادو السفير الأمريكي في القاهرة بزيارة لناصر اعترف فيها أمامه بأن تقرير ماسون عن مشاهداته في القاهرة قد أثار موجة من الاضطراب والتباين في الآراء بين المسؤولين الأمريكيين وأصبحوا في ارتباك لا يدرون ما يفعلون، كما أن السفير بادو أخبره أن الحكومة الأمريكية شرعت يومها في إعادة تقييم الدوافع والبواعث كمحاولة منها لاتخاذ موقف ما من الخلافات الأمريكية المصرية التي لم تفقد حججها الأخلاقية بعد. ولم يكن سفيرنا في القاهرة يومها سوى أكاديمي، ليس بينه وبين ناصر أي وجه شبه سواء في طريقة الكلام أو في طبيعة التفكير. وقد سلم السفير يومها تلك الرسالة لناصر مصحوبة بتأكيدات ودية اعتاد عليها الطرفان، أن حكومتنا لا تبغي للمنطقة سوى السلام والازدهار والاستقرار، وأنها تستلهم في هذا شعورها بالمسؤولية الأخلاقية التي يتسم بها التخطيط السياسي في عهد إدارة الرئيس كينيدي. كان حديث السفير ذا وقع على نفس الرئيس ناصر، بل وأدخل في نفسه روعة أربكته فلم يعثر له على جواب. وعندما التقيت به في اليوم التالي كان خارجا عن طوره ومحتدما غيظا، فناصر لم يكترث لاكتشافنا البالي أن المصالح الأمريكية والمصرية ليست دائما في انسجام ووئام، وذلك لأنه ترعرع في كنف اعتقاد الوزير دالس أن ما هو خير للولايات المتحدة هو خير للعالم أجمع، وقد اعتاد على ذلك منذ أيامه الأولى في مصر، سوى أنه اضطرب لعلمه أنه بالرغم من وجود رئيس كينيدي على رأس الإدارة في واشنطن، فلا تزال وزارة الخارجية تعتبر نفسها أنها تخوض غمار حرب تدور رحاها بين الخير والشر. كما أننا نحن الأمريكيين قد أخفقنا في التوصل إلى قرار بدافع من مصالحنا الشخصية وبدون أن يتملكنا شعور بالحاجة إلى انتحال موقف أخلاقي ذي طنة ورنة لتبرير ذلك. وأردف ناصر قائلا: طالما أنكم تخدعون أنفسكم بكل هذه التبريرات الأخلاقية، فإن شعوري بعدم الارتياح أثناء وقوفكم معنا لا يقل عنه أثناء مجابهتكم لنا، إنكم فقط تريدون أن تلعبوا لعبتكم معنا. وخلال عهد رئيس ايزنهاور، فإن علاقات ناصر مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لا تظهر سوى أن ناصر كان يرى اللعبة على أنها مجرد مواقف عادية لا علاقة لها بعلم الأخلاق، وأن كل طرف فيها ناصر أو الولايات المتحدة لا يصر إلا على تحقيق أهدافه والمحافظة على مصالحه أولا وآخرا. وهذا ما عبر عنه زكريا محي الدين في إحدى محاضراته قائلا: إن لعبة الأمم هي المواقف والتصرفات التي تتبناها الأمم جريا وراء مصالحها وطمعا في تحقيق أهدافها القومية بأية وسيلة غير الحرب. إنها تضع مسبقا في اعتبارها أن مصالح الأطراف كلها متضاربة متباينة مهما بلغت درجة الصداقة وتوطدت الأواصر بينها. إن أي ربح تجنيه إحدى تلك الأمم لن يكون إلا على حساب أمة أخرى، واللاعب الماهر فيها هو الذي يحصل على كل الغنائم لصالحه ويدخل في ائتلافات آنية وتجمعات تكتيكية مع غيره من اللاعبين الذين تجمعه معهم مصالح ومنافع مشتركة، وعليه أن يوزع الأعباء على الخاسرين بأجمعهم حتى لا يصيب الطرف منهم أكثر من طاقته، وبهذا لن تسوء حالته إلى حد يدفعه إلى القيام بردود فعل عنيفة ومتطرفة، أو إلى حد يضطره إلى الكف كليا عن المشاركة في اللعبة وبالتالي اللجوء إلى الحرب واستخدام القوة. وبالتأكيد فإن ناصرا كان ملما بكل هذا وعلى اطلاع تام بكل ما يجري داخل لعبة الأمم بغض النظر عن عدم سروره منها وارتياحه لها أثناء عهد الرئيس ايزنهاور والوزير دالس. وبعد تربع الرئيس كينيدي على عرش البيت الأبيض طرأ يومها تغيير جديد على لعبة الأمم، وتوجب على ناصر أن يعد نفسه ويهيئها للكفاح ضد ما يسمى بالاعتبارات الأخلاقية والمواقف الوجدانية. ومنذ الأيام الأولى لولاية الرئيس كينيدي حتى يومنا هذا وناصر حائر إزاء الطريقة التي تظهر بها تحركاتنا في لعبة الأمم لا أخلاقية وغير موضوعية بالمقارنة مع أهدافنا نحن الأمريكيين في جر المغانم وجني الغنائم. وهي فضلا عن هذا كانت دائما تظهر تجاوبا إيجابيا مع تحركاته داخل اللعبة التي كانت تعود على مصر بفوائد ومغانم كثيرة. لقد أفسحت حكومتنا المجال أمامه ليربح لعبته بدون أن تظهر وكأن لها لعبة خاصة بها، وبدون أن يحس الغير بهذه اللعبة أو يلمس منها شيئا. وقد اعترف ناصر بهذا عندما قال إن أي محلل سياسي في زيارة للكرة الأرضية قادما من المريخ سيصاب بنفس دهشته نتيجة تفحصه للتحركات الأمريكية المصرية في اللعبة وهو ينظر إليها من خلال منظار المنافع الشخصية والمصالح الذاتية. وفي أواخر عام 1962 تحولت حيرة ناصر إلى قلق متزايد عندما لمس أن لعبة الأمم أضحت نوعا جديدا من الصراع، وباتت كل من المصالح الأمريكية والمصرية في تعارض بين وتضارب جلي، يضطران الحكومة الأمريكية أن تقف في وجه ناصر بصورة أكثر جدية وأشد عتية. والطريقة التي اعتدنا فيها أن نؤيده تارة ونعارضه أخرى وقد ظنها أنها لا تتفق ومصالحنا، قد تركت ناصرا في حالة حذر منا وترقب لشرنا، وامتدت حتى عشية انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية في حزيران يونيو عام 1967. واستعراض عابر للحوادث التي بدأت في أيلول سبتمبر عام 1962 شهرا من بعد حديث ناصر مع السفير بادو توضح ذلك وتجعله جليا. في هذا الشهر بالذات أيلول سبتمبر مات إمام اليمن وخلفه ابنه الأمير البدر، ولم يمض أسبوع على تنصيب البدر إماما حتى قام ضباط من الجيش اليمني بانقلاب أدى إلى السيطرة على الحكم واحتلال محطة الإذاعة والإعلان عن إعدام الإمام البدر. ونتيجة لذلك أعلنت مصر وبقية الدول العربية باستثناء الأردن والمملكة العربية السعودية اعترافها بالجمهورية اليمنية الجديدة. وخطى الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية وغيرهما من الدول الشيوعية نفس الخطوة، وهكذا بدأ الانقلاب وكأنه من توجيه شيوعي مما أدى إلى اعتباره خطرا يهدد المصالح الغربية في الجزيرة العربية الغنية بحقول النفط وآباره، غير أنه سرعان ما عرف أن الإمام الجديد لم يعدم وأنه ما زال على قيد الحياة يجمع القبائل لشن هجوم معاكس على الانقلاب. وهنا قام ناصر بإفاد بعض المستشارين العسكريين على وجه السرعة لدعم النظام الجديد ومساعدته، وما لبث أن أرسل في أثرهم أعدادا صغيرة من الجنود، ومن ثم أتبعهم بحشود هائلة من الرجال والعتاد ومن مختلف صنوف الأسلحة. وفي هذه اللحظات بدت الحكومة الأمريكية مترددة بين الاعتراف بالنظام الجديد لتقليص النفوذ المصري والسوفيتي والصيني في اليمن على حد قول ناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية أو عدمه، كما كان البريطانيون ورجال وزارة الدفاع الأمريكية يرغبون. وبقي ناصر طوال مدة ترددنا قلقا متلهفا يثور تارة ويهدأ أخرى، وأكثر ما كان يقلقه ويثير فضوله هو تفكيرنا وراء تريثنا وليس ارتيابه بقرارنا الأخير. وناصر قد لمس هذا من لقاءاته مع السفير جون بادو، كما اشتم رائحته من تقارير سفيره في واشنطن وتجليات الصحف اليومية. وبناء على وجهة نظر ناصر فإن الاعتبارات التي تحول دون اعترافنا بالنظام الجمهوري في اليمن تصلح في نفس الوقت لأن تساق كحجج وبراهين على سلامة فكرة الاعتراف بالنظام الجديد، والعكس صحيح. وفي كانون الأول ديسمبر عام 1962 قام السفير بادو بزيارة لناصر وطلب منه تأكيدات على أن اليمن لن تستخدم كقاعدة لشن حملات عسكرية على المملكة العربية السعودية أو المراكز البريطانية في جنوب الجزيرة العربية، إلا أن ناصرا قد أصيب بالدهشة إزاء هذا الطلب ولم يتردد البتة في إعطاء السفير ما شاء من تأكيدات وضمانات. وفي 19 من كانون الأول ديسمبر عام 1962 قامت الحكومة الأمريكية بالاعتراف بالنظام الجمهوري في اليمن السعيد. ولم تكن نظرة ناصر إلى الأوضاع في اليمن واليمن فقط تختلف عن نظرتنا له، فلو أن اليمن انزلق إلى البحر رويدا رويدا وغاص فيه شبرا شبرا وأصبح أثرا بعد عين، فما أظن أن الجنس البشري سيفطن له، وإن حدث فلن يعاني من ألم أو يشعر بوخزة ضمير. ومن جهة أخرى فقد أدرك ناصر أن ما من امرئ يستطيع أن يجني أي مكاسب في منطقة ما عن طريق انتفاضات محلية وحروب عصابات ما لم يكن له فيها موطئ قدم وله بقربها محط رحال، فالمتعصبون لا يصلحون لمثل هذه المهمات ولا يفيدون في مثل تلك الملمات، بل وغالبا ما يتلاشون تلاشي الأسهم النارية في الأثير وهي تندفع عاليا في سماء ليل بهيم. أما إذا اختفى وراء الستار انتهازيون لا متعصبون، وفي اللحظة الحاسمة إلى المسرح يقفزون، وللقيادة بعدئذ يتسلمون، فالأمر عندئذ يهون، وربما قدما يسير. فناصر لم يكن باليمن من المهتمين، بل كان إلى كل الجزيرة من المتطلعين، فاليمن عنده موطئ قدم، لا هدف وأمل، وكذلك أيضا حكومتنا الأمريكية فهي ليست حريصة على اليمن، ولا ينبغي عليها أن تكون كذلك، فجل قلقها قد تركز على أمن عدن واستقرارها، وكانت من انتشار موضة المستقبل في الجوار خائفة، فالملك والمملكة بجنب اليمن، والأمير في الكويت، وليست إمارته نائية لا تعصفها عاتية، فإمارات الخليج ومشيخاته للطريق واصلة، وبين الكويت واليمن رابطة، فضلا عن أنها للجرثومة حاضنة وبالداء مرحبة. وناصر رأى ذلك يقينا بعدما نظر، ثم عبس بعدها وبسر، فلم يصدق أننا نحن الأمريكيين لا نرى ما يراه، والحق أننا نظرنا وبنفس عينه فعلنا، ولكننا لم نكن لنفصح عن هذا وهو بنا من المتربصين، وطفقنا عن الشيوعية متكلمين، ومن توجيهها لحكم اليمن متخوفين، إذ الحكومة فيه فتية، ونخشى أن تكون للشيوعية مطية. ولسنوات متتاليات تأرجحت العلاقة الأمريكية المصرية بين الحسن والسيء، فلم تقفز إلى قمة أو تتردد إلى هاوية، وفي خلال ذبذباتها لم تكن تنطوي على علاقة ظاهرة بالتحركات المصرية أكثر مما كانت عليه في الماضي. وأما حوار ناصر مع السفير بادو وكان تابعا لعلاقات ناصر الودية مع الرئيس كينيدي، فقد تفسخ وبات ضربا من الترهات والسفسفات يتبادلها الاثنان متناوبين، وكاد ينقطع نهائيا لولا احترام ناصر لشخص السفير وذاته. وفي آب أغسطس عام 1964 حل لويس باتل محل جون بادو كسفير لحكومتنا في القاهرة، ولويس هذا موظف من موظفي الخدمة الأجنبية المحترفين يتمتع بخبرات مكتبية رائعة، غير أن فهمه للعبة الأمم ليس أكثر من اعتقاد خرافي يصور له أن وكالة المخابرات المركزية تشرف عن طريق اللعبة على عمليات تخريبية تغطي كافة المنطقة، وأنها كانت وراءه لكنها أخطأته. وبعد حوالي أسبوع من وصول باتل إلى القاهرة أشعلت مظاهرات الطلبة النار في مكتبة كينيدي التذكارية، فأتت على ما فيها من كتب ومجلدات، وفي نفس الوقت أسقط سلاح الجو المصري طائرة جون ماكوم أحد ملوك النفط في تكساس وصديق حميم للرئيس جونسون. وبعد كل هذا وذاك وقف ناصر ليلقي خطابا لاذعا في جماهير مدينة القاهرة، دعا فيه السفير الأمريكي إلى شرب ماء البحر الأبيض المتوسط إن كانت لا تروقه مثل تلك التصرفات، وتكدست يومها الاستفزازات حتى بلغت الذروة وأثارت أعضاء مجلس النواب في الكونغرس، فتداعوا إلى اجتماع قرروا فيه قطع المساعدات عن مصر وإيقاف إرسال الغذاء لها. ولربما يتراءى أن بادرة كهذه ليست سوى نكسة حلت بالعلاقات الأمريكية المصرية يومها، غير أن مجلس الشيوخ عدل قائمة المساعدات ثانية وأعاد اسم مصر إلى طليعتها. وبعد شهر من الزمن في أيلول سبتمبر ظن ناصر أنه قد سدد صفعة مهينة لنا عندما حرض مجموعة من الدول الأفريقية على قطع علاقاتها وإياه مع بريطانيا، وظن أن عملا غير مباشر كهذا لا يقل قساوة وإهانة عن أي عمل مباشر آخر ضد الولايات المتحدة، غير أن تصرفه هذا قد أقنعه بصورة قاطعة أن التصرفات الأمريكية تجاه مصر تسير في طريق غامضة عسيرة الفهم، هذا إن كانت هناك طريق. فما أثار دهشة ناصر وأورثه حيرة على حيرته السابقة أنه لم يمضي سوى يومين على فعلته تلك حتى أرسل الرئيس جونسون مبعوثه الخاص أفريل هاريمان إلى القاهرة علّه يفلح في توسيط مصر لدى فيتنام الشمالية للإفراج عن الأسرى الأمريكيين هناك. وبعد 3 أيام أعلن السفير الأمريكي في القاهرة أن شحنات القمح الأمريكي إلى مصر ستبقى متدفقة دون انقطاع أو نقصان. وهكذا بدت حكومة الولايات المتحدة متغافلة عما حدث، وكأن العلاقات مع أخلص حليفاتها ما نالها سوء أو مسها أذى. وفي صيف عام 1965 أخبرني ناصر أنه قد رفع يديه واستسلم ولن يحاول ثانية أن يسبر غور التحركات الأمريكية. وأما محمد حسن هيكل صديقه الحميم قد نشر مقالة في صحيفة الأهرام معبرا عن رأيه في أن السياسة الخارجية المصرية، وهي المغامرات المصرية في جزيرة العرب وحملات القاهرة الإذاعية ضد الملك فيصل والملك حسين والمضايقات المستمرة للمواقف البريطانية والأمريكية في الشؤون العالمية، ليست سوى توظيف مثمر للجهد المصري، فقد عادت على مصر بمنافع سياسية وأخرى عملية ملموسة. فحصلت مصر على مساعدات عسكرية من الاتحاد السوفيتي دون أن تخسر المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة. وفصلنا بين مسألة المساعدات الاقتصادية وبين الاعتبارات السياسية قد حاز على إعجاب ناصر وقبوله، ولم يقصر في ذلك، وعبر لي ناصر عن هذا بنفسه، ولكنه بقي مرتابا في أن يكون ذلك هو كل ما نفعله، ولن يرتاح باله وتهدأ نفسه حتى يقف على كل ما نريده حقا من وراء علاقاتنا معه ونبغيه. وبخصوص مقالة هيكل حول السياسة الخارجية المصرية توظيف مثمر، كشفني ناصر برأيه فيها كما كشف غيري، وقال إنه لا يرى بأسا عليها، سوى أنني علمت أنه عنف كاتبها وأنبه عليها سرا. ومع كل ذلك فقد بقي مصرا على أن علاقاتنا معه ما زالت تنطوي على أسرار دفينة وتعقيدات بالغة غير ملم بها ولا واقف عليها. وفي أيلول سبتمبر عام 1965 أفلح زكريا محي الدين ولفيف من ضباط ناصر بإقناع الأخير بتوفير تفاعل أعمق بين المواقف المصرية والمواقف الأمريكية. وستحسن الحكومة المصرية صنعا إن نظرت إليها وكأنها مواقف واحدة. لقد كان يومها أكثر من 80% من خبز سكان المدن في مصر من مساعدات القمح الأمريكي، كما أن المال اللازم لمصر من العملة الصعبة حوالي 1,000,000,000 دولار لتنفيذ المشاريع الإنمائية لا يمكن الحصول عليه إلا من المؤسسات المالية التي تحتفظ حكومة الولايات المتحدة بأكبر نصيب من أسهمها. ومن خلال تقارير السفير المصري في واشنطن مصطفى كامل أدرك ناصر أن الرأي العام الأمريكي في تصاعد مستمر ضده، أن الذين يعطفون عليه من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية بدأوا يرزحون تحت ضغط متزايد عليهم. وعلى حد زعم السفير كامل فإن وزارة الدفاع الأمريكية أضحت فريسة للبريطانيين وتحت مطلق تأثيرهم. وبات اعتقاد وكالة المخابرات المركزية أن ناصرا عميل سوفيتي، وأن مكتب شؤون الشرق الأدنى الملحق بوزارة الخارجية قد أمسى هشيما تذروه الرياح، وبات لا يملك مما كان عنده ذرة تأثير أو نفوذ. وإزاء كل هذه المضاعفات وجد زكريا أنه لا سبيل لإيجاد تفاهم مشترك وبناء مع الولايات المتحدة دون الوصول إلى الرئيس جونسون، وأن خير مسلك لتحقيق هذا هو إنشاء علاقة شبيهة بعلاقة ناصر ماسون. وعلى حد علم زكريا فإن أكثر الناس حظوة عند الرئيس جونسون هم أصدقاؤه من ملوك النفط التكساسيين، ولزكريا صديق منهم بل وصديق حميم كان سابقا وزير مالية الولايات المتحدة وهو روبرت أندرسون. ومرة فإن روبرت هذا قد أعطى زكريا سر تحريك ملوك النفط المليونيريين وقال له عليك بما يسهل صرفه في بنوكهم، إنهم واقعيون ولن يقبلوا إلا حقائق ملموسة، وبغير هذا لن تجد إليهم سبيلا. وبعبارة أخرى أدرك زكريا أن لعبة الأمم ليست سوى هراء وهذيان، وعلى مصر أن تكف عن المشاركة فيها وتنكب على تطوير نفسها وتحسين اقتصادها وتتخلى ولو لمدة عن مصالحها في العالم العربي وفي العالم الأفريقي الآسيوي. وبهذا السلوك لا بغيره تفلح في كسب ود أصدقاء الرئيس جونسون من أصحاب الملايين، وتفتتح حقبة جديدة من العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة خاصة والحكومات الغربية والمؤسسات المالية عامة، دون أن تخاطر بعلاقاتها مع الاتحاد السوفيتي وتخسر صداقته. ولم يكن لدى ناصر يومها أفكار أصلح وآراء أنسب، ففي تشرين الأول أكتوبر عام 1965 أصدر قراره بتعيين زكريا رئيسا للوزراء، ووطد العزم على أن يترك له تسيير دفة الحكم في البلاد. وشرع زكريا يومها بتنفيذ سياسته المعروفة باسم مصر أولا، وأعلن أن على مصر أن تتصدر قيادة العرب عن طريق الزعامة القدوة، والقدوة هنا هي في إيجاد حكومة أكثر فعالية واستغلال أعظم للموارد الاقتصادية وفي تحقيق مغانم أكثر للشعب، وليست القدوة مجرد تسلط سياسي أجوف على الدول الأخرى. واعترف زكريا رسميا بوضع مصر الاقتصادي السيء، فاتخذ إجراءات تقشفية صارمة لاقت قبولا ورواجا عند عامة الشعب، فأكسبت الحكومة شهرة ومحبة، وقد أدهش هذا ناصرا نفسه. وأجرى زكريا تعديلات على اتفاقيات الحكومة مع شركات البترول، فحصل عائدات أكبر للمصريين وشحن الشركات يدفعه من النشاط لتوسيع أعمالها وزيادة إنتاجها، ودخل في مفاوضات مع البنك الدولي ومع هيئة التمويل العالمية ومع صندوق التمويل الكويتي لتطوير العالم العربي ومع بنوك رئيسية خاصة يمكن أن تكون مصدرا حسنا للعملة الصعبة على أساس من حقائق ملموسة وليس اعتبارات سياسية. وأما نجاح زكريا في إقناع ناصر بالتوصل إلى اتفاق مع الملك فيصل حول قضية اليمن السعيد، وذلك قبل أشهر من استلامه منصب رئاسة الوزراء، فقد دفع به إلى حث المشير عامر إلى التعجيل بسحب الجنود المصريين من هناك. وكانت هذه مغامرة زكريا اليتيمة في تدخله بالشؤون العربية خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء. ولو أن الحكومة الأمريكية قد زودت زكريا حقا بقائمة اقتراحات لما ينبغي عليه إنجازه، لما كانت القائمة تتضمن غير ما فعله هو حقا. وهكذا فقد غامر زكريا بسمعته وجازف بها، وكانت نتيجة سياسة مصر أولا أنه قد فاز بلقب العميل الأمريكي. ولم يكن رد الفعل الأمريكي تجاه سلوك زكريا حارا ومشجعا، فالسفير باتل لم يقم بزيارته إلا مرة للمجاملة عندما تسلم زكريا مهام منصبه كرئيس الوزراء، ومرة أخرى صاحبه فيها ديفيد روكفلر. ومذ ذاك لم تتكرر زياراته إلا مرة أو مرتين وفي ظروف رسمية محضة، ولم يتشرف زكريا برؤية طلعة السفير البهية حتى حان وقت انتهاء خدمة الأخير في القاهرة، فجاءه مودعا حسب ما تقتضيه الأعراف والتقاليد. وفي نفس الوقت لم تنقطع المشاورة بين كبار موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة وبين موظفي وزارة الخارجية المصرية حول مختلف الشؤون العالمية وأحداثها. وكم دارت أحاديث بينهم حول الأوضاع السياسية في اليمن وفيتنام وآسيا وأفريقيا، ولم يكن مستشار القصر الجمهوري عن هذه الأحاديث ببعيدين، فشاركوا فيها بكل نشاط واكتراث. وهكذا سفه الأمريكيون بأنفسهم النظرية القائلة أن حكومتنا تهتم بمصر لأجل مصر فقط، وأعادوا إلى ذهن ناصر أن الحكومة الأمريكية تبدي اهتماما بالأوضاع المصرية بقدر المظهر التي تظهر به مصر على مسرح الأحداث العالمية. وهذا حقا ما عبر عنه هيكل في مقالته الشهيرة السياسة الخارجية المصرية توظيف مثمر. وأيقن زكريا أخيرا أن التفاعل الأعمق بين المواقف الأمريكية والمصرية قد بات عكس ما كان يحلم به ويتمناه، فالملك فيصل قد شرع في الدعوة إلى إقامة تحالف إسلامي للوقوف في وجه الشيوعية وبالتالي للوقوف في وجه ناصر، وذلك بعد أن سحب المصريون 15,000 من جنودهم في اليمن. كما أن الملك خشي أن تخف في واشنطن حدة المعارضة ضد ناصر التي كانت قد تكدست ليومها، وكنتيجة متوقعة لهذا قام ناصر بإعادة الجنود إلى اليمن ثانية، وفتح باب النزاع والشقاق مع الملك فيصل على مصراعيه. وفي تلك الأثناء أخفق زكريا في التأثير على أصحاب الملايين الذين كان يأمل منهم أن يساعدوا على انتشال مصر من ضائقتها المالية، فقد صرح أصحاب الملايين الأمريكيون أنهم لا يفضلون توظيف أي من أموالهم في مصر إلا إذا أقدمت الأخيرة على تخفيض قيمة عملتها، وهذا غير مقبول عند زمرة أصحاب الديون، وعلى إيقاف كافة مشاريع صناعة العزة والكرامة الخاسرة، وهذا لا يتناسب الأحوال السياسية في الداخل. وقد أخبر أحد أصحاب الملايين زكريا قائلا: إنه لا يكفي أن تكون مصر بلدا مغريا للتوظيف المالي وصالحا للاستثمار، بل يتوجب عليها أن تكون أصلح كل تلك البلدان التي مدت أيديها لنا تتلقفنا من كل الجهات حتى نفكر فيها، أي مصر، وفيكم يا حضرة رئيس الوزراء. وهذا ما حدث تماما، فقد بقيت لعبة الأمم مستمرة وحتى مع الولايات المتحدة. وقال لي زكريا أنها مستمرة وخاصة مع الولايات المتحدة، وكم لام زكريا نفسه لارتيابه يوما بحقيقتها وقدرتها، ولم تكن لتعني شيئا عنده، فقد ظن بحتمية وجود طريقة قياسية ما يطبقها المرء دائما ويصلح خط سيره بحسبها دون أن تتغير الطريقة أو تتبدل، ودون أن يصاب أيضا بخيبة أمل كلما أراد أن يسبر الأغوار ويعرف الأسباب. ومهما كان فلقد بلغت الأوضاع مبلغا دفعت بنواب الرئيس الثلاثة عامر وزكريا وعلي صبري أن يختلوا برئيسهم ناصر في تشرين الأول أكتوبر عام 1966 حتى يضعوا تفسيرا عاما للأحوال والأحداث. وكلمة التفسير العام قد ترجمها المتأثرون بعبارات الوزير دالس وديباجاته إلى الإنجليزية على أنها إعادة التقييم للأحداث المؤلمة والأوضاع المتردية، والحقيقة أن التفسير العام شيء آخر تماما، فإعادة التقييم للأحداث المؤلمة والأوضاع المتردية على طريقة دالس ليست سوى عمل أخلاقي بحت يتمثل في صراع الضمير لاقتناع المرء بشيء ومحاولته إبرازه على أنه شيء آخر كليا. وأما التفسير العام فهو عمل واقعي لا علاقة لعلم الأخلاق به، وهو نوع من المراجعة التي يجريها قائد عسكري أو رئيس فريق كرة قدم عندما يدرك أن استراتيجيته التي اعتاد على تطبيقها في الماضي لا تصلح للمستقبل، فيطلب تعطيل اللعب مؤقتا حتى يتسنى له إعادة تحديد أهدافه وفهم حقيقة العثرات القابعة في طريقه والمساعدات المطروحة أمامه والتي ربما تكون قد أضحت ذات مفعول مضاد، والاستنباط استراتيجيات جديدة يتخذها طريقا له ومنهجا. وفي الوقت الذي كان ناصر عاكفا مع نوابه الثلاثة على إعداد التفسير العام، فإن البنوك وشركات الطيران وشركات البترول وغيرها من الشركات الأمريكية كانت هي الأخرى بصدد إعادة تخطيط استراتيجياتها بعد أن شعرت أنها لن تتمكن من صيانة مصالحها إلا عن طريق العمل مستقلة إلى حد ما عن العلاقات الدبلوماسية بين المصريين والأمريكيين. وكان على بعض أجهزة حكومة الولايات المتحدة أن تحذو حذو الشركات تأمينا للمصالح الأمريكية، وبغض النظر عن تلك القيود التي كانت تفرضها الاعتبارات العالمية الأخلاقية منها أو القانونية مثل معاهدة الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية المتبعة، وهكذا قفزت إلى المسرح لعبة من نوع جديد عجزت بعدها الدبلوماسية التقليدية أن تمارسها أو تؤدي أدوارها. وكما ذكرت آنفا في هذا الفصل فلم تكن تلك المرة الأولى التي رفض فيها أحد المشتركين في اللعبة من الأمريكيين أو المصريين لإجراء تقييم عام وتقدير شامل، كما أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي يستعان فيها بغير رسميين وبغير الدبلوماسية التقليدية لتأخذ بنواصي الأمور، ولكن من خلف الكواليس وسرا، ولتحل محل الدبلوماسية التقليدية التي لم يبق لها سوى مهمة مراقبة تصرفات حكومتنا وتحديد ما إذا كانت في انسجام أخلاقي مع القواعد الشائعة داخل البلاد وخارجها. ولهذا التفسير العام خاصة أهمية فائقة، لأنه وجد نتيجة ظهور ملامح أربعة جديدة للعبة الأمم تعززت أركانها حتى قادت إلى الحرب العربية الإسرائيلية في حزيران يونيو عام 1967، كما أنها لا تزال قائمة تدفع بذيول الحرب إلى التفاقم ثانية وتطرح قضايا ومسائل مشابهة في أماكن أخرى من العالم. والملامح الأربعة هي: 1- انتهاء أسطورة القطبين اللذين كان كل من ناصر ونكروما وسوكارنو وغيرهم يضعونهما في دوامة التنافس لكسب ودهم، وظهور أقطاب جديدة أخرى في العالم. 2- انعدام الأمن والنظام في كافة أرجاء العالم العربي، مع ضياع آخر الآمال في الوصول إلى وحدة عربية مهما كان لونها وشكلها. 3- نفاد صبر الإسرائيليين مما دعاهم إلى التصريح في أوائل عام 1967 قائلين: إننا لن نصبر بعد الآن، وكفانا كل هذا، فسنتربص بالعرب الدوائر ونغتنم أول فرصة سانحة لننقض عليهم ونغير ما حولنا ونجعله كما نريد ونهوى. 4- وقرر السوفييت أن يتخلوا عن فكرة الوقوف على الحياد في الصراع العربي الإسرائيلي، وباتوا على استعداد لأن يتعاونوا مع أي حكومة عربية تلتقي معهم عند منتصف الطريق. وبكل تأكيد فإن هذه التحولات في الأحداث العالمية تتطلب استراتيجيات من نوع جديد، ولكل الأطراف اللاهية على المسرح عامة والمصريين خاصة. وخير دليل على حاجة المصريين الماسة لاستراتيجية جديدة يقفزون بها إلى مسرح الأحداث برشاقة وخفة جديدتين هو ما قاله صحفي أمريكي بارز لأحد الدبلوماسيين المصريين، وجاء فيه: إننا نحن الأمريكيين لم نعد لننظر إلى ناصر على أنه مصدر إزعاج لنا أو قلق، بل إن ناصرا لم يعد كذلك. وكان هذا في أواخر عام 1966، آخر عام قبل عام الحرب الخاطفة. ثلاثة عشر: النهاية. الحرب العربية الإسرائيلية، حزيران يونيو عام 1967 وذيولها. وأخيرا فكل حال يزول. ترى ما هي الاستراتيجية اللائقة بزعيم مثل ناصر ليلعب بها على المسرح الحالي للأحداث العالمية؟ سأفترض أنك تقبل النقاط التالية: أن ناصرا هو من ذلك النوع من الناس الذين يهمهم أن يتمتعوا بقوة شخصية واسعة، وإلا لما كان بوسعه أن يمسك بدفة الحكم ويبقى عليها مسيطرا، وأن من المنطقي لزعيم كهذا أن يلجأ إلى الاستعانة بأجهزة العنف والإرهاب قاعدة القمع، وأن أجهزة كهذه يتضمن قوامها بالضرورة آلافا مؤلفة من الموظفين وجيشا جرارا لا تستطيع مصر تحمل نفقاتهم ضمن قدرتها العادية، وأن الحصول على تأييد جماهير الشعب المحرومة التي تملأ شوارع مصر وتعج بها مدنها اتخاذ مواقف لو نظر إليها امرئ ذو عقل وبصيرة لما وجدها مجدية أو مثمرة، وأن دعم الشعب لناصر يقوم على حياده، وحين يكون حياديا فلا مناص من أن يعتبر الحياد ليس هدفا فحسب، بل واستراتيجية لا بد منها لمجابهة القوة العظمى ومواجهتها، وأنه عندما بدأت استراتيجية كهذه عملها وكان الغرب وليس ناصر هو الذي دفعها إلى العمل، فعلى ناصر أن يصل بفعاليتها إلى القمة عن طريق إشراك أطراف أخرى معه لتواجه كلها القوى العظمى كوحدة متماسكة. وحالما تينع ثمار استراتيجية التكتلات، وهذا ما حصل فعلا، فعلى ناصر أن يضرب بعنف كل من شق عصا الطاعة عنه وخرج على تكتله أو فكر بإنشاء تكتل جديد. وأخيرا، ففي الوقت الذي يعتبر المحللون المحنكون في لندن واشنطن وموسكو أن سلوك ناصر لمثل هذا المسلك أمر معقول ومقبول، فإن بقية العالم قد سئمته وضجرت منه، حتى تكاد إحدى تلك الدول العظمى أن توقف مجاملتها فجأة وتقول: فليأخذ الآخرون هذا الرجل، فلقد نلت منه ما يزيد عن طاقتي ويفيض عن كفايتي. وهنا يتقدم آخرون ليتلقفوه لقمة سائغة ويبتلعوه هنيئا مريئا. ومن السهل إبداء الجواب لأي امرئ لم يسلك هذا الطريق، والجواب مماثل لجواب مسألة فيها رجل كان يجني 50,000 من الدولارات في العام ثم انخفض دخله فجأة إلى 12,000. ففي هذه الحالة عليه أن يقلص طموحه إلى حدود معقولة ويرضي نفسه قدر ما يستطيع بدخله الجديد. وهذا بالضبط ما اقترحه بعضنا، وخاصة روبرت أندرسون وزير المالية السابق لحكومة الولايات المتحدة والصديق الحميم للرئيس جونسون، على الرئيس ناصر. وفي كانون الثاني يناير عام 1967 رتب أندرسون بالتعاون مع أحد أعضاء سفارة الجمهورية العربية المتحدة في واشنطن وهو محمد حبيب قائمة بأسماء كبار الممولين ورجال الأعمال الذين لهم نفوذ وسطوة وكلهم من أصدقاء الرئيس جونسون، ومهد محمد حبيب الطريق أمام ناصر لدعوتهم إلى زيارة القاهرة. وفي شباط فبراير وصلوا القاهرة وأعجبوا إلى حد بالغ، ليس بمستقبل مصر الاقتصادي فحسب بل وبالرئيس ناصر شخصيا، ونقلوا انطباعهم الحسن إلى الرئيس جونسون عندما عادوا إلى واشنطن. وبدا إلى حين كأن من الممكن لحكومة الولايات المتحدة والرئيس ناصر أن يبدأ من الصفر علاقة جديدة يتخلى فيها ناصر عن فكرة إنشاء التكتلات، مع أنه على مسرح الأحداث الجديدة يمكنه أن يكون حياديا قدر ما يرغب ويهوى ويقلص طموحه إلى أبعاد معقولة مركزا اهتمامه على بناء مصر، وسوف تدعمه حكومة الولايات المتحدة ماليا ليكون قادرا على هذا، ولن يقصر رجال المال والأعمال الأمريكيون عن مد يد المساعدة لتتضافر الجهود وينشط العمل. إلا أن تفاؤلا كهذا لم يضع في حسابه قوة الدفع الضخمة لحركة ناصر هذا والتي تتصاعد بازدياد، ولا الحدود التي ستوصله إليها تلك القوة الدافعة كما تدفع بطائرة ضخمة فتوصلها إلى أجواء عالية. هل يخفض ناصر عدد أفراد جيشه إلى 50,000؟ هل يخفض ناصر عدد طبقة الموظفين إلى 180,000؟ هل سيعيد ما أممه من صناعات إلى أصحابها الشرعيين؟ هل يعلن حل الاتحاد العربي الاشتراكي تاركا للحظ اختيار وريث له؟ إنك حينما تأتي إلى تنفيذ مثل هذه الإجراءات ستجدها فجأة من رابع المستحيلات تفكيرا وتنفيذا. ولو أن ناصر رآها هكذا فليس ذلك لأنه قد أضحى مجنون سلطة أو أنه قد فقد عقله. ولم يكن تأثير الاتحاد السوفيتي بقليل، فالسوفييت يمتازون عنا بعدم حاجتهم لممارسة أي ضغط على ناصر مباشرة، لأن سلوكه وسياسته في المنطقة يوافقان رغباتهم ويجدان هوى في أنفسهم دون ما تحوير أو تعديل. ومرة قال ناصر لسفيرنا في القاهرة: إنني أفعل ما أفعله في اليمن وأماكن أخرى وسأفعله، ولو لم يكن الاتحاد السوفيتي على قيد الحياة وفي حيز الوجود، إلا أن مصالحنا في المنطقة ومسؤولياتنا تجاه أصدقائنا هناك لن تسمح لنا أبدا أن نغض الطرف عن ناصر وأن نصم عنه الآذان. وهكذا، فبعد أن غادر ملوك المال الأمريكيون عائدين إلى واشنطن، استحوذت أحداث المنطقة على انتباه ناصر واهتمامه إلى حد جعل الرجوع إلى برنامج مصر أولا بعيدا عن تفكيره بعد المشرق عن المغرب. إن سلسلة الأحداث التي ابتدأت في تلك اللحظة واستمرت حتى نشوب الحرب بين العرب وإسرائيل في حزيران يونيو عام 1967 مفصلة تفصيلا بديعا في كتاب والتر لاكور واسمه الطريق إلى حرب عام 1967، وهذا الكتاب من أهم ما كتب حول هذا الموضوع بالذات. فالبروفيسور لاكور ذو خبرة واسعة بمصالح السوفييت في الشرق الأوسط وله بها إلمام غزير، ولهذا فهو من أقدر من يكتب موضحا الأسرار التي انطوت عليها سياستهم هناك، ولن أستطيع ذلك بنفسي. لقد أراد الروس من ناصر أن يقوم باستعراض عضلاته وليس أكثر من ذلك، بل ودون أن تورطه استفزازاته تلك في حرب حقيقية لا تبقي ولا تذر. ولعلي أصدق هذا على ضوء ما سمعته من الكثير من أصدقاء المصريين، وأجد ميلا في نفسي لموافقة البروفيسور لاكور على تفسيره الواضح البسيط حول بداية الحرب واشتعال نيرانها. وقد قال في ذلك: لقد تعثر ناصر وانجرف نحو درك الحرب انجرافا، ولم تكن إسرائيل قد تهيأت لها قلبا وقالبا، بل وكانت مضطربة وحيرة. وأما أجهزة مخابرة السوفييت فلم تكن تتمتع بالكفاءة اللازمة، ولم يكن تخطيط الروس وتقديرهم سليمين قديرين، بل وكانا ضعيفين، وكانت أمريكا هي الأخرى عاجزة عن فعل أي شيء. سوى أنني أود أن أضيف هنا قائلا: إن ناصر لم يتورط في الحرب تورطا ولم يدفع لها دفعا، ولم تكن إسرائيل مضطربة حيرة، بل كانت للصدام متوقعة وللحرب متشوقة. لقد أمسك ناصر بزمام الأمور جيدا وظل لها مخططا وبالعناية بها منفذا حتى لحظة تنازل نائب الرئيس زكريا محي الدين، وبالنيابة عن ناصر نفسه عن مطالب مصر في مضائق تيران، استجابة لنداء الأمم المتحدة بسماحة نفس ورحابة صدر. غير أن الإسرائيليين لم يكونوا راغبين في ترك ناصر يجني ثمار تلك الواقعة، فوجهوا لمصر الضربة القاضية في نفس الصباح الذي كان مقررا فيه مغادرة زكريا القاهرة قاصدا نيويورك، مع أنهم كانوا قد قطعوا على أنفسهم عهدا أن يمسكوا عن الحرب حتى يصل زكريا إلى هناك. ولسنوات غير قليلة بقي الإسرائيليون يتدربون على انقضاضهم ذلك، ولو لم ينفذوه يومها فما كانت الفرصة لتسنح لهم مرة أخرى أو تتوفر لهم ثانية ظروف مثلى. وها أنا ذا أساهم بتقديم ما شاهدته بأم عيني في القاهرة، فقد كنت جاهلا لما كان يجري يومها في تل أبيب أو واشنطن، ولم يكن علمي بمجريات الأمور في موسكو إلا عن طريق أصدقائي من المصريين، وهذا ما علمته. 1- كان شغل ناصر وضباطه الشاغل قبل الحرب بشهرين خراب اقتصاد البلاد وانهياره، ففي بداية تلك السنة عام 1967 قام فريق من الباحثين يعملون لشركتي بإحصاء أدق الأرقام التي توفرت عن مقدار العملة الصعبة والذهب المخزون في مصر عام 1952 يوم قام ناصر بانقلابه، ثم أضافوا إليه مجموع المساعدات الأجنبية من قروض وهبات التي تلقتها الحكومة، وأضافوا إليه أيضا مجموع ما ادخرته مصر من ثمن الصادرات بين منتصف عام 1952 وحتى نهاية عام 1966، وأنقصوا من المجموع الحاصل النفقات والمصروفات الخارجية وثمن الواردات، فكانت النتيجة أن معدل عجز مصر التجاري قد بلغ حوالي 400 مليون دولار سنويا، وقد استنفد تقريبا كل تلك الواردات بما فيها قروض استدانتها الحكومة وعجزت عن أدائها. وعلى حد قول البروفيسور لاكور، فإن احتياطي مصر قد تدنى حتى أضحى حوالي 40 مليون من الدولارات كذهب مخزون، وستة واربعين مليونا من الدولارات بشكل عملات صعبة. ولو ان امرئا حاول ان يبحث حثيثا في القاهرة عن تلك الستة واربعين مليون دولار لما كان له لدهشته ان يعثر على اكثر من مليونين او ثلاثة يجب دفعها لتسديد ثمن مشتريات طارئة لا مناص منها. فكم من معامل أغلقت أبوابها لنقص في قطع التبديل التي لا تكلف أكثر من بضعة ألوف من الدولارات، وأوقفت يومها شركة الطيران العربية المتحدة أربعا من طائراتها الكوميت السبعة لنقص في قطع الغيار، مع أن هذه الشركة تعتبر أحد مصادر العملة الصعبة في مصر. ولو أن الحكومة المصرية باعت يومها كل ما تبقى لديها من ذهب، ما كان ليكفيها هذا لأكثر من شهر واحد تسدد به ثمن ما اعتادت عليه من واردات وتدخر منه دراهم معدودات. وفي التقارير الاقتصادية الربع سنوية للسفارة الأمريكية في القاهرة تجد رأيا أن الحكومة المصرية كانت مفلسة فعلا قبل عام من الزمن، أي في أوائل عام 1966. وأما الساخرون من بين المراقبين الأجانب الذين حنكتهم الظروف ومرستهم الأحداث فقد قالوا يومها: لقد اعتدنا على سماع هذا النغم القديم أعواما، ولكن مصر دائما تجد منطلقا لها ومخرجا من هذه الأزمات. غير أن هذه المرة كان من الواضح جدا أن الجمهورية العربية المتحدة قد هوت إلى الحضيض، وعندما أدرك السوفييت أن مساعدات الغرب قد نضبت والمنافسة بينهم وبين الأمريكيين قد انتهت، بدأوا بتقديم المساعدات شيئا فشيئا وبمقادير قليلة وحسب ما يرونه من ظروف مناسبة وأحوال ملائمة. 2. وكنت أعتبر ولسنين عديدة أن نظام ناصر أكثر النظم حصانة ضد الانقلابات في العالم العربي، ولا أزال أرى ذلك، إلا أنه في آذار مارس ونيسان إبريل عام 1967 بدا بدون أدنى شك أن ناصرا قد وصل إلى طريق مسدود، وأنه كان وضباطه بذلك عالمين. وبدا يومها في مصر أن الاستعراض الكبير قد انتهى، وقررت حكومتنا وكانت قد قدمت ليومها أكثر من 500 مليون من الدولارات كمساعدات منذ انتهاء الأزمة اللبنانية عام 1958 أنها لن تقدم مساعدات جديدة إلا على أساس من طرق استثمارها والاستفادة منها، وليس على أساس من الضغط السياسي. ولو جمح الخيال ما جمح فلن ينجح هذا الأسلوب الجديد في مصر. ولقد عبر وورد إليوت وهو محام من واشنطن ويكتب في مجلة السياسة العامة التي تصدر عن جامعة هارفارد عما يجول حقيقة في عقول كل موظف غربي يعمل في ديوان المساعدات وكل أصحاب البنوك الغربيين، عندما قال: إن إصرار ناصر على القفز إلى مسرح السياسة العالمية ليلهو هناك قد كلف المصريين نفقات باهظة كان يمكن استغلالها بشكل أجدى في مجالات أخرى، وعلى كل دولة تساعد مصر أن تدرك أنها بذلك تقدم دعما لناصر لتحقيق أطماعه وآماله خارج بلاده، كما تساعده على ضم ممالك جديدة لعرشه الغزير بها. والناحية الهامة هي أن كبار المسؤولين المصريين في الجهاز الحاكم في الجمهورية العربية المتحدة أدركوا أخيرا تلك التحولات في مواقفنا ووجهات نظرنا. ولا شك أنه خطر لبعض أصدقاء ناصر المخلصين، مع أنني كنت أعتقد باستحالة قيام أي انقلاب ضده، أن يجعلوا منه سوكارنو ولو على مضض منه، كما عبر عن ذلك سي سولزبرجر. فقد وقعت إندونيسيا في معضلة مشابهة لوضع مصر فكان الحل لها هناك أن رفع سوكارنو إلى مستوى رئيس مجلس إدارة، واستلم أمناء عامون توجيه أمور البلاد وشؤونها، وأعادوا بناء البلاد ثانية بعدما تردت الحالة فيها حتى بلغت حد الإفلاس. وقد علمت من مصادر موثوقة لدي أن مثل هذه الفكرة قد بحثت جديا للخروج بالبلاد من مصاعبها ومصائبها، وأن رجالا لا يشك بولائهم لناصر قد تكفلوا بوضعها قيد التنفيذ، ولا أستبعد أن يكون أحدهم قد بلغ حدا من التهور والطيش لأن ينقلها لناصر ويبلغه إياها. ومن خلال معرفتي بناصر فإنني كنت واثقا أن مشروعا كهذا لن ينجح أو يرى بصيصا من نور، فناصر لن يرحل بتذمر أو شكوى، ولن يتقوض نظامه وينهار إلا بضربة عنيفة وضجة مدوية، ويومها ستنازل الآلهة أعداءها وتدور رحى حرب ضروس لا تبقي منهم أحدا ولا تذر لهم على الأرض ديارا. 3. ولم يعد ضباط ناصر يكترثون بما يفكر العرب بالنظام المصري، وأخذ حرصهم على سمعته يقل رويدا رويدا، إلا أنهم أضحوا في قلق متزايد إزاء الصورة التي أخذ العالم المتحضر يرسمها عنهم، وهي شبيهة بقصة إيفلين واه المسمى بالمؤذي الشرير. ولكن ناصرا كان حريصا على ألا يفقد ماء وجهه أمام العرب والعرب على الأقل، أو يبدو من الخاسرين. وقبل أيام من فراري من القاهرة في وجه الكارثة التي بدأت تلوح يومها في الأفق، سألت أحد أشد أتباع ناصر تعصبا له قائلا: لماذا يصر ناصر على الظهور بمظهر زعيم كبير بين جملة أفراد خاسرين؟ ولم يستطع أن يجيبني بأكثر من كل قلبي أتمنى لو كنا ندري ذلك. وكان هذا مهما لناصر، ولهذا فعندما استفزه السعوديون والأردنيون معلنين أنه لم يبدي أي تأثر بغارات الإسرائيليين المتزايدة على سوريا والأردن، تحرك ناصر وأشغل نفسه بدعاية إذاعية مضادة وأهمل مسائل بلاده الاقتصادية الهامة. وغالب اعتقادي أن وصم الأردنيين له خاصة بالجبن والاختفاء خلف قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة قد دفعه إلى إغلاق مضائق تيران في وجه الإسرائيليين. وعلى هذا يعلق البروفيسور لاكور قائلا: لقد كان من واجب السوريين وناصر أن يعلموا أن إطلاق التهديد من موقف الضعف أمر خطير، سوى أنني أعتقد أن السوريين وناصرا يجهلون خطر مثل تلك السياسة، بل وتجاهلوها بنجاح لسنوات عديدة خلت. وحتى بعد الهزيمة النكراء التي حلت بهم في حزيران يونيو عام 1967، فما زالوا يتحدثون بلهجة القوي المنتصر، ولا يقع اللوم عليهم في هذا، فلهجتهم القوية تبدو طبيعية بل ومفيدة أحيانا. 4. وأخيرا، فهناك مشكلة سوريا. ففي 7 نيسان/أبريل عام 1967 كانت بعض الطائرات السورية تحلق فوق المنطقة المجردة من السلاح، فرأت بعض الجرارات الإسرائيلية تحرث وتزرع، فاغتنمت الطائرات السورية الفرصة وانقضت على الجرارات تصليها وابلا من رصاصها وقنابلها. ولم لا؟ فالسوريون لا يقون إلا على أمثالها قصفا ولا يجيدون لغيرها نزالا، ومهما كان فقد كان الإغراء يومها طاغية، فدمرت الجرارات عن بكرة أبيها، وقتل من المزارعين نذر غير يسير. ولكن لم تكد غارة السوريين تنتهي حتى ظهرت في الجو بضع طائرات من الميراج الإسرائيلية، ولحقت بالطائرات السورية إلى دمشق وأسقطت 6 منها، فانتثر حطامها في ضواحي المدينة وفي الجوار، وتألم السوريون من ذلك، وأطلقت صحفهم والحكومة صيحات الحرب والثأر، وأخذت الإذاعة السورية في الأسابيع التالية تدعو إلى الحرب علنا وإلى التحرير جهارا، بشكل يجعل كل من لا يعرف السوريين أن يظن بهم خيرا وأنهم على مهاجمة الإسرائيليين لا محالة مصممون. وهكذا أعطى السوريون الإسرائيليين كل ما أرادوه من أدلة وبراهين ليظهروا أنفسهم بمظهر المدافعين عن أنفسهم والمنادين بالسلام. وكان السوريون مدفوعين بالاتفاقية العسكرية التي وقعوها مع المصريين في تشرين الثاني نوفمبر عام 1966. وعقد المصريون هذه الاتفاقية وهم يظنون والروس معهم أنهم يحسنون صنعا، إلا أن سعيهم قد ضل ولم تخفف شيئا من مغالاة السوريين، بل وكان أثرها عكس ما توقعوا تماما. فقد ظن السوريون أن الجيش المصري رهن إشارتهم، فاندفعوا تحت حماية الاتفاقية يزأرون ويزمجرون. ولولاها لبدا حماسهم في تلك الفترة متهورا حتى في مناظرهم أنفسهم. وأضحى جليا في بداية آيار مايو أن السوريين وليس ناصرا قد أخذوا يندفعون إلى حافة الحرب. ومع أنني كنت فاقدا أي اتصال مع السوريين يومها، فقد أخبرني أصدقائي من المصريين الذين كانوا على صلة بهم أن الأوائل قد ضمنوا أن النصر سيكون حليفهم في الحرب القادمة، شريطة أن يكون المصريون معهم فيها. هذا عن السوريين. وأما عن المصريين فإنني أعتقد خلافا لكتاب كثيرين أنهم لم يلمسوا من أنفسهم القوة الكافية لهزيمة إسرائيل. لقد أخبرني ناصر نفسه وقبل أسبوع واحد من الحرب عن محادثة جرت بينه وبين المشير عامر، عنفه فيها قائلا: إنك عزيزي عامر متخلف ما لا يقل 10 سنين عن العصر الذي أنت فيه، كيف ستلحق هزيمة بجيش حديث وحسن التدريب مثل الجيش الإسرائيلي وجيشك لم يتمكن لسنوات أن يخضع شراذم اليمنيين من المدمنين على المخدرات؟ وأزيد على هذا أن النظرة الآنفة الذكر لم ينفرد بها ناصر وحده، بل أبدى كبار ضباطه شكا كبيرا في قدرة الجيش المصري على العمل وكفاءته في القتال. ولا أزال أذكر ما خاطبني به أحدهم قائلا: إن استطاعت مصر الإفلات من هذه الأزمة بنصر دبلوماسي فستدع السوريين يخوضون غمار الحرب لوحدهم إن بقوا ليومها مصرين على ذلك دون تراجع أو خوف. كان الضباط المصريون يعلمون ويعلم الأمريكيون المقيمون في القاهرة وأنا من بينهم، وكذلك كان يعلم كل المراقبين من ذوي الاطلاع أن فرصة ناصر في إحراز نصر دبلوماسي مؤزر تعادل فرصة خسارته. وقد أقلق خطاب ناصر في 29 من آيار مايو عام 1967 كثيرا منا، حيث قال فيه: لقد باتت استعداداتنا كاملة ونحن الآن مهيئون لمواجهة إسرائيل، ولقد أصبحنا قادرين على معالجة قضية فلسطين بأكملها. وكذلك قوله: سوف نقرر نحن وليس هم زمان المعركة ومكانها. وصحيح أن أشكول رئيس وزراء إسرائيل قد صرح في 11 من أيار مايو بما لا يقل فحواه خطورة عن ذلك، غير أن عبارة ناصر أضافت حجة للإسرائيليين فوق الحجة التي وهبهم إياها السوريون ليقوموا بالضربة الأولى، بل لعلها جعلت من المحتم عليهم فعل ذلك. وعندما غادرت القاهرة في تلك الأثناء عائدا إلى لندن، أخبرت أصدقائي من المصريين قبل سفري بأنني أراهن حتى الدولار الأخير الذي أمتلكه بأن ناصرا سوف يواجه هجوما صاعقا كذاك الذي وقع على بيرل هاربر. قلت ذلك وأنا أعلم أن بعثة زكريا محي الدين إلى نيويورك قد قررت أن تكون صباح 5 من حزيران يونيو، وأن الإسرائيليين قد قطعوا على أنفسهم عهدا للرئيس جونسون أنهم لم يقوموا بتسديد أي ضربة لمصر قبل أن يرى العالم زكريا في نيويورك ويسمع منه ما يريد أن يقوله. وكما قلت سابقا، فلقد كانت فرصته 50% لا تزيد عن هذا أبدا، ولكن ناصرا قامر وغامر ولعله قد خسر الرهان. وللمرء أن يسأل: هل ربحت إسرائيل الحرب؟ إنني أرجع هنا إلى قول أندري بوفر وهو استراتيجي فرنسي عظيم، يعرف النصر فيقول: هو إما أن تحطم عدوك تماما أو تجعله في موقف يقبل ما تمليه عليه من شروط الاستسلام. فإذا أخذنا بهذا التعريف وجدنا الإسرائيليين لم ينتصروا حقا، وذلك حينما نراقب الكلام الذي جرى بينهم وبين العرب في أعقاب الحرب، كما أن موقف ناصر في بلاده بعد الحرب أصبح أشد صلابة من موقفه لو لم تقع الحرب. وإذا اتضح هذا لم يعد لأحد أن يسأل: ماذا سيكون موقف ناصر لو تكررت المأساة؟ إن الجواب على هذا السؤال في رأيي واضح لكل من قرأ هذا الكتاب بإمعان وغاص بين سطوره. بعد كل هذا نأتي إلى هذا السؤال: إلى أين تمضي بنا علاقاتنا مع ناصر انطلاقا من هذه الأحداث؟ لقد كنت أحاول في كل هذا الكتاب أن أبين أن ما يقوم به ناصر كان دائما طبيعيا ويمكن التنبؤ به إن أخذنا بعين الاعتبار تلك الظروف التي كانت تحيط به، وكان يسلك طريقا يسلكه فيما أظن كل امرئ يحمل عقليته وثقافته. هذه العقلية والثقافة التي دفعته ابتداء إلى سدة الحكم وعرش القيادة في داخل بلاده. إنني أحب ناصرا محبة شخصية، وما من أحد أحب إلي قضاء سهرة مليئة بالحديث والنوادر من قضائها معه. إنه من أكثر من عرفت من بين الزعماء جرأة، لا يقبل الرشوة ولكنه لا يؤمن بعلم الأخلاق والتعصب للمبادئ وعلى طريقته الخاصة، فإنه ميال للخير العام والإصلاح الاجتماعي، وما أظن أنني قد التقيت بمن يفوقه في هذا من الزعماء. وروح النكتة متوفرة عند ناصر، إلا أنه لا يتصرف بدافع من غل أو حقد أو هوى أو غير ذلك من الدوافع الدنيا. لقد مهدنا نحن الأمريكيين الطريق لناصر، ولقد سلك ناصر هذا الطريق ولم يكن من المخالفين. ولو أننا رسمنا له طريقا مختلفا فلعل الأمور كانت ستجري على غير هذا النهج. ويبقى دور ناصر في مستقبل الأمريكيين ومستقبل أمريكا معتمدا على نوع المستقبل الذي يخبئه لنا القدر. وأخيرا، ما هو مستقبل لعبة الأمم؟ لست أدري إن كان مركز اللعبة في وزارة الخارجية في واشنطن لا يزال قائما أم أنه قد تلاشى واضمحل، لكنني متأكد أن عددا لا بأس به من كبريات الجامعات الأمريكية مهتمة بممارسة هذه اللعبة والتدرب على أدوارها. إلا أنني أجزم أن كثيرا من رجال الدبلوماسية الأمريكية الذين كانت لهم دراية سطحية ضحلة بشؤون الشرق الأوسط في عام 1947 قد اكتسبوا خبرات فائقة في هذا المجال وقطعوا فيه شوطا بعيدا. لقد كانت نظرتنا للمناورات السياسية المجدبة التي تتبعها الدول المتخلفة أنها أساس الحياة الديمقراطية التي بدورها من أهم مقومات السلم والرخاء، إلا أنها باتت الآن في نظرنا ذات صبغة مستقلة لا تمت إلى كل ما ذكرناه بصلة، ولكننا مع الأسف لم نحظ بمعرفة هذا قبل 20 عاما. ولكننا من الآن فصاعدا لن ننظر إلى تلك المناورات السياسية للبلدان المتخلفة إلا بنفس الطريقة التي يعالج بها الطبيب سقيما عليلا. وبالتأكيد فإن نظرة الطبيب له ستكون مشوبة بالهم والقلق، ولكن دون تورط منه فيها أو تدخل. وإنني أعتقد أنه في المستقبل سيكون في كل سفارة أمريكية موظف خاص أو سكرتير ثالث ليس له من مهمة سوى اقتفاء أثر الخلافات الداخلية والنزاعات بين سكان البلاد، ولن ينكب المحللون السياسيون على دراسة تقاريره إلى واشنطن، بل ستنتقل مباشرة إلى أيدي علماء الإنسان وتاريخه الطبيعي، فتلك التقارير لن تحتوي غير سرد لأخبار ومعلومات حول ما يدور من صراع بين عادات الآلهة وطقوسها المقدسة، وبين الهياج العصبي ضدها والنرفزة منها، أو ما يدور من نزاع بين الاشتراكيين الوطنيين وبين الوطنيين الاشتراكيين. وسيغدو شغلنا الشاغل الإجابة على أسئلة مثل: ماذا ستفعل حكومة آزانيا، الحكومة العابثة اللاهية، إزاء تضخم عدد السكان؟ هذا إن كان لديها ما تفعله. ما هي الإجراءات التي على هذه الحكومة أو تلك أن تتخذها لتطوير وسائل الزراعة في بلادها؟ وما هي المسالك التي يجب أن تسلكها حكومة ثالثة حتى ترفع من قوة إنتاج القوى العاملة في مصانعها؟ إلا أننا سنتوجه في سلوكنا مستقبلا بالفكاهة التالية: أمة من أمم الأرض عازمة على إنزال رجل على القمر وإيجاد عقار مضاد لمرض السرطان وللحمات الراشحة، كما تنوي أيضا إيجاد حلول لكل مشاكل تضخم عدد السكان وشح المواد الأولية. إن أي امرئ يرغب بالمشاركة فليتفضل، ولن يحول دون ذلك لون أو دين أو جنس، كما أن أي امرئ يفضل أن يشغل نفسه بأهداف وغايات أخرى كحرق السفارات الأجنبية ورفض المادية الغربية أو أي غايات أخرى بغية التحرر من الاستعمار، فلن نضن ببركاتنا عليه. ولعلمه فإن التحرر من الاستعمار هو ذاك الشيء الذي باستطاعتنا أن نوزعه على غيرنا وبجرعات كبيرة.